السيدة فاتن حمامة، أفواه وأرانب، محمود ياسين، أفواه وأرانب، زبيدة سروان، محمود المليجي، أبو بكر عزت، سعيد صالح، حسن مصطفى، إحسان الألعاوي، بالاشتراك مع فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم. وردة. أوه يا زمان العجب، أوه يا زمان العجب، أوه يا زمان ألا هتجيبوا العيش. فين الاكل؟ ايه ده يا عيال، ده يقصف رقبيكوا، انتوا كلتوا الفول والعيش كله، ده انا عينيا لسه ما رمشتش. احنا ما كناش عيال. خلينا عبد الصمد هم اللي لهفوا الاكل كله. بس ما تقولش لهفوا الاكل يا. وانت بتاكل اكل ليه؟ انا ما دقتش شويه لقمه يا خالتي. الواد ده يا خالتي كله يجي 10 لقم وحف من الفول وزيت كمان. انا ده ما تعالوا بقى كلوني، هجيب لكم منين؟ شريالكم بشيل نفول وألف ونص عيش على الصبح، ايه عايزين ايه بقى تبلعوني؟ اللي يسمع ألف ونص عيش ينخض، ما يعرفش انهم 30 رغيف عمي وعيش مرتجع. اخرط يا واد بقى وبلاش لمهضة. انتوا جوعتونا. قوم يا واد انت، هو قوم في الدنيا. ادوا ربنا وسيبوا حاجة بقى لابوكوا وامكوا. بس تخلينا ناكل بقى. الله ايه ده، عبد المجيد، يا عبد المجيد انت يا ابو خليل. ايه في ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزك تصحى. هو انت وليا كل ما تشوفيني نايم تصحيني؟ هو انت يا اخويا بتعمل حاجه غير نايم يا تيهان؟ انا التيهان يا وليا؟ ولا تزعل، سكران. صباحنا وصباح الملك لله. يا وليا افدت عناية كل يوم على خناقه. قول لنفسك عملت راضي اللي انا بصحيك؟ حد يصحي بني ادم بالزغد والرفس؟ يا اخويا قوم شوف شغلك بلا خيبه. اخص على ملفظك. اسم الله على ملفظك، انت اللي ترد الروح. يا وليا بقول لك اصطبحي. واذا ما اصطبحتش يعني ناوي تعمل لي ايه ان شاء الله؟ حدك راسك دك انت. ايه في ايه؟ في ايه يا اختي؟ ما تستبحوا بقى على الصبح. تعالي يا اختي شوفي، اسم النبي حرصه يا نعمت، بعد 22 سنة قرف ومر معاه عايز يدك راسي. هو عيب يا سي عبد المجيد. يا اختك هتنقطني، هتموتني ناقص عمر. ده انت اللي دفنتني بالحياة، هو انا عايش خالص؟ يا ولية هقطع لك لسانك. ما بس بقى انت وهي. مش سمعاها. خلاص بقى يا جمالات، خلاص بقى. خلاص ايه وانا سحبه وش الصبح من قدام الباب سكران مدهول؟ ما انا لازم اسكر واتدهول عشان انسى عشرتك اللي تغم. ما بس بقى، مش معقول كده. مش سمعاها بودانك ولا ما عشان اختك؟ ما انت برضو جوز اختي وابن خالتي برضو يا عبد المجيد. خلاص يا اختي، خلاص وحياة النبي، تصلوا على النبي وتهدوا. يلا يا سي عبد المجيد، خد الفوطه هيغسل وشك، الفطار جاهز على الطبليه. حاضر. أعوذ بالله، الجواز قال يغور الجواز اللي بالشكل ده. صباح الخير. مفيش مرض اكلونا لما نشبع يا ولاد الذين. بس يا بنت الكتمي بس اتفضل يا سي عبد المجيد اتفضل اقعد بقى عشان تاكل. ياكل ايه يا حسره يا اختي؟ اضطر يشوف شغله، الاكل خلاص خلص، العيال لها فول الاكل كله. انا شايله حبه فول ورغيفين لسي عبد المجيد. بقى عندكم اكل وسايبيننا جعانين؟ اتفضل اتفضل يا سي عبد المجيد اقعد. الفول والعشاء. مفيش سلطانيه ترشي يا اخويا، كل ما تتامرش. هات لقمه يابا. ونبي لقمه يابا. هات لقمه يابا. يخرب سواد انت هو، هي مظاهره ولا ايه؟ ما تقعدي تلحقي لك لقمه يا نعمه انت كمان. معلش معلش يا اختي، خليهم ياكلوا بس بالهنا والشفا. ما تجيبوا بقى. اهلا يا نعمه. اهلا. اتأخرت ليه؟ معلش غصب عني. يا سلام، أنا والتوتة كنا قلقانين عليكي قوي. صحيح يا سي يوسف؟ طبعا يا نعمة، ما تبقيش تتأخري عليا تاني. أهو الشديد القوي بقى اللي بيخلينا أتأخر عليك. ما انت عارف لازم أقلع خليل ولبس منى ودادي نوال وحيل عبد الصمد وحش رفاعي عن طنطاوي واعمل عروسة قماش لزهرة واغلي المزازة العالية. يعني نسيت عزيزة؟ انساها ازاي ما هي طول الوقت ماسكة في ديلي وهاتي عياط. بتتعبي قوي يعني عمت. مش اختي بقى وجوز اختي واولاد اختي، هعمل ايه يا سي يوسف؟ اهو اسمتي كده بقى خيبت روحها، جابت 11 عيل. 11؟ لو كانت جابت 2 كان بقى حالها احسن. بس ما تنساش بقى ان ربنا عوض لي كل ده فيك انت يا سي يوسف. اهو انا معاك بنسى كل حاجة وحشة وكل حاجة قدامي بتبقى حلوة زي العسل. حقيقة يا نعمة؟ بص في وشي وانت تعرف. انا شايف جمال رباني سبحان الوهاب، شايف احلى ابتسامة في الدنيا. اهو انت الابتسامة دي يا سي يوسف. نعمة. نعم. يا سلام، كلمة نعم طلع من بقك زي السكر. يا ترى بقى هتفضلي تقوليلي نعم على طول؟ وانا اقدر اقول لك غير نعم يا سي يوسف؟ مش هتبقى رجلي. ايه مالك سرحت؟ في ايه اللي واخد عقلك؟ نفسي احقق اللي في بالي، نفسي ابقى حاجة كبيرة قوي. بكرة تبقى حاجات مش حاجة واحدة. انت بس اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انت مش ناقصك حاجة عشان تبقى حاجة كبيرة قوي. حاجة قد بلدنا دي كلها واكبر كمان. تفتكر كده يا نعمة؟ يعني متهالك ان فعلا هيبقى لي مستقبل كبير؟ قول يا رب. انا عندي امل كبير قوي في ربنا. يا سلام، ساعتها عامل لك كل اللي نفسك فيه، فساتين، جلاليب، عفش، حلاوة، حاجات كتير قوي. ساعتها كمان هتزيدي جمال على جمال. بس ازاي وانا حتة موظف صغير في الاصلاح الزراعي؟ الصغير بكرة يكبر في الوظيفة وفي الإصلاح الزراعي. مش ممكن الصغير يفضل طول عمره صغير زي عهدة الإصلاح الزراعي بالظبط. عهدته إيه يا سي يوسف؟ حمير ومواشي. عمرك سمعت إن الحمار اترقوا وبقى باش حمار؟ باش حمار؟ وحتى لو رقوه لباش حمار أنا مش عايزها. أنا عايز أبقى حاجة تانية خالص. في ايه يا طمطاوي؟ الولد مغلى عايشه ماسك السكينه لاخويا. يا لهوي، ماسك السكينه لاخوك؟ يا نهار زي بعضه. تعالى تعالى وريهوني يا طمطاوي هما فين. في الحر وعلى طول. طب يلا قوام وريهولي. يلا ده انا اللي هشرب الدم. انت تشرب الدم يا اخي؟ تعالى اوريك. ايه يا جماعه سايبينهم يتعاركوا وتتفرجوا عليهم؟ في ايه يا خليل؟ ارمي السكينه دي من ايدك. ارمي يا مغاوري. اضربوا. عيب يا مغاوري، انا زي اختك. يلا معايا يا خليل. يلا انا جايلك هنا يا نعمه. روحي انت، بقولك اوعى من وسطينا. هروح واسيبك، انت مجنون. انت مالك ومالي؟ روحي بقولك. انا هعرف ربيك. هو فاكر ان السكينه اللي في ايده تحت رجليك ده لو معاه سطور هدشدشه على دماغه؟ اوعى كده من سكينتي. انت هتدشدش على دماغي؟ طب خد. ابعدي يا نعمه، ابعدي. لا مش هبعد. سيب السكينه دي. انت ماسكه ايدي ليه؟ اوعى ايدي بقولك. يا خليل ابعد، ابعد عنه. بقولك اوعي يا نعمه، بقولك اوعي. وانا بقولك ابعد يا خليل، ابعد. هات السكينه يا مغاوري، هات هات. ربنا يهديك. ده انت ابن ست طيبه وطول عمرنا حبايب مع بعض. حصل ايه ده كله؟ انتوا مش كنتوا اصحاب؟ لا صاحبي ولا اعرفه. وانا يعني اللي عايز ابص في خلافك. معلش معلش معلش، بكره النفوس تهدى. يلا يا خليل يلا معايا، وانت على بيتكم يا مغاوري. امشي معايا يا عيله اللي بتحميك خالتك. شايفه بيقول ايه؟ سيبيني بقى عليه، انا هوريه شغله. انت اللي جبتلي الكلام. امشي امشي نجر قدامي. لو كنت فلحت في المدرسه كان زمانك بقيت حاجه عدله بدل سرمحت الشوارع. ليه اليأس ده يا يوسف؟ أنا عمري ما شفتك يائس كده. بالعكس أنا ببص بنظرة عقل يا يوسف. بس بقى بلا يوسف بلا هباب، أنت غريبة قوي يا نعمة النهاردة. أنا غريبة؟ اللي أنا متأكد منه دلوقتي إنك ما بتحبنيش. إيه اللي بتقوله ده؟ أنت عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ ولا حاجة، هكون إيه يعني بالنسبة لك؟ يهو، أمال بتسمي إيه اللي بيني وبينك يا يوسف؟ مش عارف، مانيش فاهم صراحة. أنا مش قادر أفهمك بقى، عشان بدور على مصلحتك ومصلحتي. مش قادر تفهمني؟ مصلحتي إن أتجوزك وأفتح بيت. أنت ما تقدرش تفتح صندرة يا يوسف، ما تقدرش تفتح عشة حتى، مش بيت. أنا ما بلومكش على كده، أنا مش مغلطاك، بالعكس أنا دايما بقولك الصغير يكبر، ولما يكبر يبقى يفتح بيت. أنا عايزك جنبي، مين يغلطني في كده؟ طب ما أنا جنبك ومعاك بكل روحي. هو لازم أبقى معاك تحت سقف واحد عشان أبقى جنبك؟ يا ما حريم عايشة مع رجالة تحت سقف واحد قايمين واكلين شاربين سوا، ومع كده ما هماش مع بعض. ده مش بس كده، ده بينهم وبين بعض كل الفطور والكر. وياما ستات ورجالة بيحبوا بعض وبعيد عن بعض، إنما كل واحد بيدي للتاني أكتر ما عنده. إيه؟ كلام ده كبير عليك قوي يا نعم. ولا كبير ولا حاجة يا يوسف، اللي أنا شايفاه يعلم الحجر وينطق البجم. خدي ياما خدي. إيه ده يا واه؟ 40 ساغ ياما، 40 ساغ. يا أختي يا حلاوة. عشان ما تبقيش تقولي بقى إن عيالك زي قلتهم. شاطر يا خليل يا ابني، طول عمري أقول ما خلفتش غير خليل، ولا كبرت وداخل على أمك بفلوس يحرسك ويحميك. تعيشي ياما تعيشي. فيه إيه يا جمالات؟ إيه الزيطة دي؟ خليل يا أختي. ما إيه ده؟ إيه اللي بيرزع الباب بالشكل ده؟ طيب افتحوا. طيب إيه ده؟ أهو عساكر. خش بسرعة دور على الواد. تعال يا ياض. ايه يا حضرت؟ الواد ابنكم سرق درج سمطوع البقال، سهاه هو بيبيع للزباين وعلق اللي في الدرج. سرق؟ ابني سرق؟ هو ده معقول؟ فوت ياض قدامي وبقوله الكلام ده في المركز. الحقيني يا اما، الحقيني يا خالتي نعمة. يا حضرت يا حضرت والنبي يا معروف، انا مش فاضيه لك قوي. اوعى يا اخي نسيبه، يا اخي نسيبه. انت اتجننت؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده، انا عايز ارجع الفلوس. شوف يا شاطر، اذا كنت انت مجنون فاحنا اجن منك. ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيرجعوا. خد الفلوس ورجعها، وبعدين اشتغلوا انتوا في حالكم وانا ماليش دعوه بيك. انت رجليك جت في الخي يا شاطر، واحنا كلنا في الهوا سوا. اذا كنت هتتصرف تصرفات عيال وتلعب بديلك، مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك مكان. دبان ازرق ايه ودبان اخضر ايه؟ انا بقولك انت اهبل، قلبك خفيف وخيبان، ولا عاجبك اول مرتب اللي بتاخده اول كل شهر يخلص يوم اتنين منه وتشحت؟ ما انتش عارف تتجوز وجاي تقول لي رجعهم. مش انا اللي قلت؟ يبقى فهمت ايه اللي خلاك ترجع في كلامك. ما هي هتبقى شريكة حياتي كده. اللي هتبقى شريكة حياتك بتلعب بيك يا شاطر، ما بتحبلكش الخير. ازاي بقى؟ اسمع اما اقولك، الفرصة في حياتك بتيجي مرة واحدة، وانت فرصتك جات لحد عندك بتخبط على بابك. ضيعتها هتفضل طول عمرك موظف كحيان. البنات على قفا مين يشيل؟ ولما يبقى معاك قرش الف بيت وبيت هيتفتح لك. البنت دي فرقها، الغيها خالص من حياتك وامسك في اللي بتعمله بايدك واسنانك. واسمعني انا، اللي معاه قرش يسوى قرش، قرشك هو سيدك وحبيبك. رايحة فين؟ راح اشوف ابن اختي، مش راضين يدخلوني وعايزة اشوف ابن اختي. هو انت خلت الواد اللي سرق البقال؟ ما سرقش يا اخويا ولا حاجة. ما سرقش ازاي؟ عملنا له محضر وحنرحاله على النيابة. نيابة؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا بقى الواد ده خلته حلوة كده ويسرق؟ انت بتقول ايه يا حضرت؟ على فكرة انت حرامية زي ابن اختي. يا ندمت، انت بتقول ايه يا اخويا؟ سرقت قلبي من اول نظرة. انت بلاوي ايه دي يا اخواتي؟ يا راي انت يا حضرة عيب. اختشي اختشي يا بنت انت، ما تحترمي نفسك. طب والله انا رايحه جايبه لك ابوه، هو هيعرف شغله معاكو. اعرف ايه الحكايه وتصرف، ده ابنك يا اختي. انا روحت هيحبسوني، هيعملوا لي محضر سكر وعربده، انا عارفهم. انت هتقولي عليهم ده مش بعيد يعملوا لي محضر اشغال طريق. اشغال طريق ايه يا سي عبد المجيد؟ هو انت فاتح دكانك؟ هم هيعملوا له محضر والسلام، هم هيدققوا يا سي عبد المجيد بقى. الله سيبيني سيبيني في حالي وحياه ابوك يا نعمت. رايحه فين؟ رايح اتصرف يا سي عبد المجيد، رايح اتصرف. تتصرفي في ايه بس؟ خدي بالك من نفسك، واوعي اختك تطلع لك في السكه تعضك، يودوكي مستشفى الكلب وتاخدي لك 21 حقنه. يلا عم مطاوع، فين ابو تعريف حلاوه؟ امها تسعوان. طيب هات من ترجاز والكابونه اهو يا عم مطاوع. طيب ما تجيب حق الدخان بقى يا عم مطاوع. قلنا طيب بس غرتنا الفرط يا عم مطاوع. بس بقى يا بنت بس، واد بلا جوشه، كل حي هياخد طلبه. طب هات الحلاوه بقى. العوافي يا عم مطاوع. الله يعافيك، زيك يا نعم. تسلم يا عم مطاوع. طلباتك عايزه جاز ولا سكر؟ عايزك في كلمتين وحياتك يا عم مطاوع. خير يا نعم. بخصوص خليل ابن اختي يا عم مطاوع. هعمل له ايه خليل ابن اختك يا نعمه؟ سرق الدرج والمركز خده، هعمل له ايه بقى؟ اهو تقدر تعمل الخير يا عم مطاوع، الله يسترها معاك دنيا واخره. عايزه ايه يعني؟ عايزك تتنازل عن حقك، واذا كان على اللي خده منك رقبتي سداده. اعمل ايه برقبتك بس يا نعمه؟ يا اخويا الناس لبعضيها برضو. ده واد حرام يستاهل الجلد وضرب الرصاص. المسامح كريم يا عم مطاوع. على كل حال هو ما بقاش حقنا، ده بقى حق الحكومة. اهي كلمة منك تصلح الموضوع كله يا عم مطاوع، فعرضك ما تضيعش مستقبل الواد. هو ليه مستقبل؟ اهو حيطلع زي ابوه سكري وابن 60 في 70. سيبه يتحبس على الاقل نتقي شره، وعقبال اخواته كلهم لما يتلموا في زنزانة واحدة اقل ما فيها الحكومة تتكفل باكلهم. بعد الشر يا عم مطاوع، ده انت راجل طيب، ايه اللي جرالك؟ ليه تقول كده؟ سيبيني اشوف شغلي وحات ابوك يا نعمه. اللي ما ربطوش الاهالي تربيه الايام والليالي، هتدور انت عليه؟ ده ابن اختي يا عم مطاوع، ما دورش عليه ازاي؟ فعرضك ابوس ايدك، ارحمه وارحمني وارحمنا كلنا، هعيش العمر كله فاكره لك الجميل ده يا عم مطاوع. ما هو يا بنتي ربنا ما يرميك في دقيقه ابدا. بس اقول ايه للحكومه؟ هتلاقي اللي تقوله يا عم مطاوع، ربنا يربحك. امر لله، اروح اتنازل بس على الله يرضه. كل ده عشانك انت يا نعمه، انا عارف انك بنت حلال وطيبه، اما اذا كان على ابوه ولا امه انا عايز بقى اقطع زماره رقبته. او ربنا يقدرك على فعل الخير. يلا بينا يا عم مطاوع. يلا يا بنت، خد بالك من دكاني يا واد عبد لحد ما ارجع. اهدى، تلات فراخ في الحله بتوع مين دول يا اختي؟ بتوعنا، واحنا اللي حناكلهم. مش معقول، مش ممكن، ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ القيامه قامت؟ فرجت بالقوي يا نعمت. ايه اللي حصل صحيح؟ مش ممكن يكون فيه انبساط ولا سعاده في الدنيا احلى من كده. يا ريتك كنت جيتي واتفرجتي عليا وانا قاعده كده مربعه وفي ايديا تلات فراخ عتاقي وعماله اشد فريشهم، انما تقولي ايه ماسكه ريش نعام؟ ويا سلام كده وانا بنضفهم واسقطهم في الحل. مش قادره اوصف لك انبساطي كان قد ايه. والادهى من كده بقى لما ناكلهم. برضو ما قلتليش يا اختي نكونش ورثنا. بس هنورث ايه؟ هو حد في عيلتنا حيلته بريده؟ ايه الحكايه قوليلي؟ خلصت الفراخ ياما؟ عاوزين ناكل فراخ بقى. هي فراخ بحاوح ايه ياما؟ والله ما صدق الا اذا كلتها واتهضمت كمان. قالوا بجد كده؟ يلا ياما خلينا ناكل بقى اذا كانت الحكايه بجد. يروح يا واد انت وهو وهي دلوقتي، الفراخ على النار اهي، نص ساعه زمن والاكل يكون جاهز. يلا امال انت وهو ما ترخمونيش. خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. بينا يا عيال. سعدية تعالي هنا يا بنت. يام يام خدي يا حبيبتي، شيلي قدامي، شيلي ريش الفراخ والتنظيف ده. اوديه فين ده يام؟ ارميه يا حبيبتي قدام الباب عشان الجيران يعرفوا اننا بناكل فراخ. حاضر يام. ما قلتليش يا جمالات يا اختي؟ يا عيون جمالات، يا قلب جمالات. اه ده كله انا مش مصدقه، ايه التغيير اللي حصل لك ده؟ شيل على وشك كان بقالها شهر راحت في ثانية. اقعدي يا حبيبتي يا روحي، اقعدي. الحمد لله هتبقى عال قوي. اسم النبي حرص وصينه جوز اختك قاعد معاه. هو سي عبد المجيد جوز اختي بقى اسم النبي حرص وصينه؟ ايوه يا اختي. امال قاعد مع مين؟ قاعد مع المعلم البطاوي. البطاوي ده يبقى مين يا اختي؟ السعادة والخير، الهنا والسعادة. مين يعني؟ حد ما يعرفش المعلم حمام البطاوي؟ يكونش بتاع الفراخ؟ اكبر تاجر فراخ وبيض. هو بقى اللي جاب الفراخ دي؟ جاي شايل اشي فراخ واشي بيض وازازة شربات وازازة منكر لجوز اختك عشان يشرب وينبسط. وجاي ليه يا اختي؟ بقى مش عارفة جاي ليه يا اختي. جاي لك يا نعمة، جاي يخطبك طالب القرب. قرب؟ اه صبرتي ونولتي، انت كان عندك حق لما رفضتي الفقر والفقرة، كنت هتخيبي خيبة اختك لحد ما جالك عدلك اللي بصحيح، جالنا الغاني اللي حيأكلك كل يوم فراخ وحمام ويفطرك بتحاف. واحنا كمان يا اختي انا والعيال وعبد المجيد حينبنا من الحب جانب. ايوه يا اختي، بس ولاد اختك حيطيروا من الفرحة بعد ما ولعنا تحت الفراخ، بيدعولك من قلبهم يا نعمة، حياكلوا فراخ على حس يا نعمة يا اختي. مراتك بتعايرني بتقولي اني على عليكو. معلش استحملوني، انا عارفة انكو استحملتوني كتير، فاتك كتير ما بقى الا القليل، انما ما تجبرنيش، ما تخلينيش اعمل حاجة غصب عني. ده راجل مليان يا نعمة وحيخليك. ما تتعبش نفسك معاها، انا عرفت كل حاجة. عرفتي ايه؟ الحكاية فيها انة. انة ايه يا جمالات؟ الحكاية فيها سر، الكلام ده ما يخشش النافوخ ابدا، كل واحد تطلعي لي فيه العبر والقطط الفطسانه. ايه يا اختي، تكونيش فاكره روحك البرنسيسه ولا السفيره عزيزه؟ انا لا برنسيسه ولا عزيزه يا اختي. ما انا عارفه انك لا برنسيسه ولا غيره، يبقى سبب قفلك الباب في وش اللي بيجيلك ايه؟ حاجه بقى احنا مش عارفينها. يعني هيكون ايه؟ ضروري ماشيه مع واحد مالي مخها. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا جمالات؟ احنا حريم يا اختي زي بعض ونفهم في الحاجات دي. يا جمالات عيب كده ما يصح. واللي بتعمليه ده مش عيب يا نعمه. طب نفهم بس ايه الحكايه ونتصرف على اساسها. اسكت انت بلا اساسها بلا يحزنون، ايش فهمك انت يا وليا؟ لم لسانك لا اطحولك من لغلوغه. انت تقطع لي لسان انت؟ يا اسكت يا وليا، مش فاضي الخناق دلوقتي. الكلام ده صحيح يا نعمه؟ يا اختي انت هتهشتكها ولا ايه؟ يا وليا اسكتي. انت يا اختي ايه حكايتك بالظبط؟ فهميني، مين ده اللي ضحك عليكي وطول مخك؟ مين ده اللي تلف املك؟ مين ده انطقك؟ يا جمالات ارجوكي بلاش الكلام ده، مالكيش كلام عليا، انا مش صغيره للحاجات دي. ما هو علشان ما انت صغيره لازم تحطي عقلك في راسك وتبوسي ايدك وش وظهره وتتجوزي المعلم حمام البطاوي. طب ده انا لولا الملامه ولو ما كنتش في قفا راجل. قفا يا وليا، حسيني ملامتك يا اخويا اتحط. ايوه شخص زي ده، ده انا كنت امسك فيه بايديا واسناني. انت بتقولي يا وليا مجنون انت؟ ما انا عارفه ان في قفا راجل وكسني. اطمن يا اخويا اطمن. ايه رايحه فين؟ داخله اشوف ورايا ايه. لا تعالي هنا بقى واسمعي اما اقولك. انت يا تشوفي لك صرفه في الحاله المايله دي، يا هتصرف انا يا نعمه وهعرف قرار كل حاجه وهخلي اللي ما يشتري يتفرج. حليها بقى يا نعمه وليني دماغك شويه. يا اختي انت يا راجل انت بتكلمها بالراحه كده ليه؟ ما تنشف يا راجل شويه. يعني خدها لمين؟ ادي اللي انت فالح فيه خد. اللي مالي حظ لا في جوز ولا في ولاد ولا حتى في اخت، انما والنبي ومن نبى النبي نبي، ان ما سمعتش كلامي يا نعمه يا بنت ابويا وامي واتجوزتي المعلم بطاوي لكن قلب الدنيا. انا عايز فلوس، عايز تمن السم الهاري اللي كنت بجيبه لك وبترباعه، وعايز تمن الفراخ اللي لهفتيها انت وعيالك. انا عايز حسبة 40 جنيه اوان، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايه يا معلم حصل ايه؟ اختك يا اختي بتحب الافندي بتاع الجمعية. بتقول ايه؟ قولها انت. ايوه ماشي مع الواد الابيض اللي اسمه يوسف بتاع الجمعية الزراعية، شفتهم بعناي. يا دي النهار الاخبر. اخبر ولا ازرق، انا ماليش دعوة، انا ما بقبلش الحال المايل ده ابدا. مش تقولي بقى اسعار المجيد عشان عندي عيال ومدرك ايه؟ لا دي لعبه يابا. انا كان قلبي حاسس. انا مش قلتلك يا سي عبد المجيد؟ مش قلتلك الكلام ده؟ فضلنا من السرقه دي بقى، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز انفذ بفلوسي وان شاء الله تاكلوا بعض بعد كده، انا ماليش دعوه. مش بس لما نشوف ايه الحكايه بالظبط. حكايه ايه وظبط ايه؟ انا هروح اجهوي الامل واحط رقبته تحت رجلي. انا بقى ماليش دعوه بالحاجات دي، انا عايز فلوسي. طول بالك بس يا معلم. مش مطول بالي ولا حاجه، انا عايز فلوسي. هنجيب لك الفلوس منين دلوقتي يا معلم؟ احنا حالتنا اللضا. امال بس كنتوا فالحين تاكلوا فراخ وبيض وحمامه استجمالات وانت تقربع لي سم هارس عبد المجيد؟ هو فين؟ لما انتم مش مالين ايديكم كنتوا استهفتوني ليه؟ ها كروديا انا بقى يا معلم. لا كروديا ولا حاجه لا سمح الله. اصل لا اصل ولا فصل. عندك حق يا معلم، عندك حق في كل اللي قلته. ادينا يا معلم فرصه وانا هتصرف في كل حاجه بمعرفتي. فين بيت اللي اسمه يوسف؟ انا هعرف اربيه. رايحه فين يا جمالات؟ اسكت انت، تعرف تدهول وتسكت. اخ ايوه ايه الهبد ده؟ آه. نعم انت اللي اسمك يوسف؟ ايوه انا. ايه في ايه؟ انت مين يا ست انت؟ انا اختها. اختها؟ اخت مين يا ست؟ مش عارف اخت مين؟ اخت اللي ضحكت عليها. ما خلاص عرفت كل حاجة، خيبت امالها وطيرت عجلها ودهولت مخها. يا ست انا مش فاهم حاجة. انت هتستعبط ولا ايه؟ لا. مش عارف نعمة يا اخويا؟ انا اختها بقى يا حبة عيني. واذا كنت ما انتش عارف جمالات حالا هتعرفها. تعال هنا انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك وهخلي فضحتك بجلاجل. هو انا مانيش عارفاك؟ ما انت بتاع تلات ورقات، ما انا عارفه عمايلك كلها. عمايلي؟ طب وطي صوتك بس. عمايل ايه يا ست؟ هي قالت لك على ايه؟ بس وطي صوتك. لا مش موطي يا صوتي. هو انت لسه شفت حاجه؟ تعالى هنا. يا ست هو عيبك عيب كده وما يصحش. وعمايلك هي اللي مش عيب؟ فوت قدامي. انا بس ايه انت بتحسب مفيش وراها رجاله؟ لا دي وراها الاجدع من الرجاله. فوت فوت قدامي بقول لك. فوت يا ست عيب هو عيبك كده؟ لا ما تجرجرنيش، بلاش فضايح ارجوكي. قدامي يا جبان اشرب من ده. اوعي ايدك بس موداني فين؟ ايه فوت قدامي بقول لك. هتفوت طب ولا لا؟ اوعي وانا اقول لك الحقيقه. سيبيني وانا اقول لك حقيقه. ايه؟ اختك. مالها اختي؟ ضحكت عليها ضيعت منها العرس. لا لا بس بقى مش انا السبب، اختك اللي مش ممكن تتجوز. لا يا اخويا ان شاء الله. طب بس اوعي ايدك وانا اقول لك. انت انت في ايه؟ اختك اختك على علاقة بجوزك. برا برا من بيتي. اطلعي برا. حد الله ما بيني وما بينك، حد الله ما بيني وما بينك ليوم القيامة. يا سيد عبد المجيد، يا سيد عبد المجيد فهمها، دافع عنها الله يخليك. يا ما دافع يا اختي، اتاريه ما كانش عايزك تتجوزي، واتاريك كنت بتحبي قوي توصلي له الاكل لحد عنده، وانا المغفله الظلمه اللي مش دريانه باللي بيحصل حواليا. حرام عليك يا وليا، اتق الله وانت ملعون. مش حرام عليك، مش حرام عليك. هي كلمه قلت بره يعني بره. طيب يا جمالات انا ماشيه. ماشيه ماشيه رايحه فين يا نعمت؟ اديني ماشية. مش عارفة يا سعبد المجيد، مش عارفة رايحة فين. تعال هنا، انت ملك ومالها، اعقل بقى وحط راسك في دماغك. يا وليا خلي عندك زمة، هتروح فين؟ هي ليها حد غيرنا. الله الله الله الله، يعني انت عايزها يعني هي يا بلاش. يا جمالات دي بنت خالتي واختك، يعني اهلي واخواتي. انا ما بقتش طايقة الكلام ده. اذا كنت عايزها خدها ومع السلامة. يلا مع السلامة انت وهي. يا نعمة تعال هنا، تعال هنا. رايح فين؟ انتي بتلمي هدومك يا خالتي؟ خليكي معانا يا خالتي. بلاش تمشي يا خالتي والنبي بلاش. بلاش لا لا مش عايزاكوا تعملوا كده، خليكوا جدعان. امال اشوف وشكوا بخير يا اولاد. خد بالك من اخواتك. ها عبد الصمد، خلي بالك من العيال كلها. حاضر يا خالتي. انت يا زهره اوعي تسيبي الكتاب، لازم تكملي لاخر المشوار. يا رفاعي اسمع حبيبي، صنعتك حلوه، امسكها بدلك وبسنانك. حاضر. اوعي اسمع انك طلعت منها. بلاش تسيبيني يا خالتي. بلاش يا خالتي. خلاص يا جمالات انا ماشيه. ماشيه يا جمالات. يلا خشي جوه منك. لو اشوف وشكوا بخير يا اولاد، ربنا معاكم. نعم انا. امشي امشي من قدامي، روح امشي من قدامي، ربنا ينتقم منك. هربت. فيه ناس بتقول انها هربت، وفيها ناس بتقول اختها طردتها. الله الله، يعني الحكايه قلبت بغام. قلبت يا معلم. قولي ما بيقولوش راحت فين؟ العلم عند الله يا معلم، اهي هجت والسلام. طب روح شوف شغلك. اسمع انا عايزك تسمني الفراخ بالميه. حاضر يا معلم. بس يا ترى تكون راحت فين؟ انت مالك ومالها بقى يا معلم؟ تعرف تتلاقي على عينك وتروح تشوف شغلك. يا حول الله يا رب، العنب اللي واقع على الارض كتير قوي، مالوش صاحب ده؟ هو ده مش حرام؟ اما لمه على رواقة. انت يا انت مين؟ انا؟ ايوه انت، تعالي هنا. ايه اللي جابك هنا الساعه دي وبتعملي ايه هنا؟ وانت مالك انت يا حضرت؟ وانا مالي يعني ايه؟ يعني خليك في حالك وسيبني اعمل اللي بعمله. بتعملي ايه يعني؟ يعني شايفني بعمل ايه؟ بلم على ايد العنب اللي واقعه من البنات وهم بيجمعوه. طيب وعليكي من ده بايه؟ انت مش خلصتي يوميتك؟ ايه اللي يغلبك؟ ما تروحي تستريحي تناميلك ساعتين. هو اهدى، هو مال كفره؟ مش ده المحصول اللي بناكل من وراه وناخد اجرتنا منه؟ يا شيخ اسيبك من الكلام ده، يلا روحي استريحي. سيبني في حالي يا حضرت وروح شوف حالك انت. انت جيت هنا امتى؟ انا ما شفتكيش قبل كده. جيت وقت ما جيت، ما تخليك في حالك وانا في حالي. ما تردي عليا، جيتي هنا امتى؟ واذا ما ردتش يعني هتعمل لي ايه؟ انت بتكلميني كده ليه يا شاطره انت؟ شاطره ده ايه يا افندي؟ امال اقول لك ايه يا حاجه؟ انت مالكش كلام معايا خالص يا اخينا. ايه اخينا دي؟ امال هقول لك ايه يا امباشي؟ دمك خفيف. عيب يا فندي، سيبني في حالي وروح انت لحالك احسن لك. اهدي اللي بتقوليه ده يا نعمه؟ انت عارفه انت بتكلمي مين؟ يعني هكون بكلم مين يعني؟ واحد متحشر في اللي مالوش فيه. طب بس بس بس بس، لا مؤاخذه سعاده البيه، لا مؤاخذه. لا مفيش حاجه. يا لهوي، سعاده البيه؟ محمود بيه الباشمهندس صاحب المزرعه. صاحب المزرعه؟ لا مؤاخذه يا بيه، ما كنتش واخده بالي يا بيه. لا مفيش حاجه، بالعكس انا سعيد بيكي جدا. يقطع لسان الطويل يا بيه. مع انك جديده في العمل هنا، انما انا حسيت قد ايه قلبك على المكان اللي بتشتغلي فيه. مش اكل عيشنا برضو يا سعاده البيه؟ هتدوها كام يا فتح؟ اتفقنا على 15 ساعه. اديها 25 قرش يوميا يا فتح. تعيش يا بيه تعيش. جرى ايه يا سعاده البيه؟ جرى ايه؟ ايه في ايه؟ انت هتبوظ علينا الشغل وتقلب علينا البنات ولا ايه؟ ليه 25 ساعة مرة واحدة لحيت البيت لسه اولكشي؟ نفذ اللي بقولك عليه. حاضر يا سعادة البيه، حاضر. تصبح على خير يا نعمت. يا سعادة البيه نعمت. تصبح على خير يا نعمت. وانت من اهله يا بيه. إلا صحيح انت شتمتي محمود بهلل امبارح من غير ما تعرفي. بس حصل خير الحمد لله على كل حال. احمدي ربنا انه راجل طيب، لو راجل تاني كان قلب الدنيا. هو ايه، هو مش قاعد هنا على طول ولا ايه؟ بيجي يوم ولا يومين في الجمعه بس. عشان كده بقى. عشان كده ايه؟ اصل الصبح بصيت عليه شمال ويمين ما لقيتهوش. ما هو بيسافر في الفجريه على مصر. بيعمل ايه في مصر؟ بيعمل حاجات كتيرة قوي. اصله غني مهندس، مش كده؟ مهندس وحاجات كتيرة تاني. ربنا يزيده، ده راجل طيب فعلا. ده ايه يا ابني انت وهيل؟ انت هتضطر تتحددوا ما في الشغل ولا ايه؟ ما احنا بنشتغل واحنا بنتكلم يا سي فتحي. طب تعالي هنا اما اقولك. عايزني في حاجة؟ ايوه تعالي هنا. حاضر. انت عارفة طبعا ان انا هنا الكل في الكل. طبعا عارفة. ومحمود بيه شخصيا بيثق فيا جدا ومخليني هنا الكل في الكل. برضو عارفة. وعشان كده بقى لما تحبي تعملي ايها حاجة لازم تعمليها بشور تاني. مش فاهمة. الزرع هنا ما يقدرش يطلع الا بشور تاني. العنب ما يطرحش لما انا اقمره. شخصيتي زي ما تقولي كده قوية متينة. وعشان كده كل صغيره وكبيره من اي حد هنا لازم تكون بمشوره فتح الفكهي. فتح الفكهي ده مين؟ ايه دي؟ مش عارفه فتح الفكهي ده مين؟ صحيح، لا مؤاخذه ما خدتش بالي. لا خدي بالك من هنا وراي. ها؟ وتفضلي بقى روحي شوفي شغلك. حاضر. هو اهدى يا اخويا ده. والله ما انا فاهمه حاجه، هو انا عملت له حاجه؟ ايه كان بيقولك ايه؟ ولا حاجة، قاعد يقولي انا الزرع ما يطلعش الا باذني، انا العنب ما يطرحش الا بشورتي، انا سبع البرومبة. ليه الكلام ده؟ مش عارفة. هو طريقته كده فتح ده، يحب اما يجي حد جديد يوريله ان هو الكل في الكل. هو الكل في الكل، هو حر، انا مالي، ما كل واحد في حاله. انما دمه خفيف وابن حلال. انت يا بنت هتوصل. انت يا بنت مش هتبطلي كلام؟ انا ما بتكلمش. ومين اللي بيتكلم؟ خيالك؟ فضلي روح عند الصجر اللي هناك ده. اروح اعمل ايه؟ روحي عدي العنب اللي في الصجر اللي هناك. ها؟ اجمعيها عنب عنب. اعد العنب اللي في الصجر ليه؟ من غير ليه؟ انت عارفه ان كلامي لازم يمشي على الكل. قلت لك روحي عدي العنب اللي في الصجر يعني تروحي تعدي العنب اللي في الصجر. مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم. يلا روح. اهدي وانت بتضحك على ايه؟ لا ابدا، بس عرفت انك الحاكم الامر فعلا. امال ايه؟ ايه مالك يا نعمة؟ قال انا ليه؟ لا ابدا. لا ابدا ازاي؟ ما تنامي، مش جايلك نوم ولا ايه؟ وحشوني قوي ولاد اختي عبد الصمد ومغاوري وزهرة وهنية، كلهم وحشوني قوي. ابقي روحي زوريهم. ازورهم؟ اه زوريهم، ما هم بيدونا كل 15 يوم يومين راح. ازورهم؟ معلش، اكل العيش يحب الجري وراه، هتعملي ايه؟ على رأيك. نامي نامي وقولي يا رب. يا رب. يا واد يا زغلول، يا واد يا زغلول، اجري يا واد انت الحكيم اواني. اواني حاضر يا سبات. قلت انا جاي. ايوه سخلي ميه يا اواني. حاضر يا سبات. ايه في ايه؟ مش عارفه حصل ايه. لا ما اعرفش. محمود به وهو جاي الظهر عربته اتخبطت في حاجه وتعور. يا خبر، وزيه دلوقتي اهم بعضوا يجيبوا له الحكيم. يا بنت الكوثر، بنت الكوثر قولي لهم جوه يجيبوا البن. هتعملوا بالبن ايه؟ محمود بيه. ليه؟ طب تعالي اوام. بسيطة يا بيه، ان شاء الله بسيطة. ألم فظيع، كتر خيرك على كل حال. اسمك نعمت مش كده؟ كده يا بيه. كتر خيرك يا نعمت، تعبتك معايا. تعبك راحة يا بيه، الناس هنا يحبوك قوي يا سعادة البي. كل البنات والأنفار ما عندكش فكرة، قلقانين عليك قوي يا بي. ربنا قدر ولطف. هو حصل ايه؟ انت ما بتاخدش بالك وانت بتسوق ولا ايه يا بي؟ والله كنت واخد بالي يا نعمت، بس فجأة طلعت قدامي بهيمة ماشية حبيت افاديها، دخلت في الشجرة. قدر ولطف. وازاي الحال في المزرعة يا نعمت؟ عال بخير. المحصول السنة دي كويس قوي ما شاء الله. ربنا يزيدك يا بي. اعمل لك حاجه سخنه يا سعاده البي. لا مفيش داعي. الحكيم وصل. سعيده يا باشمهندس. اهلا يا دكتور. تعالي انت بقى يا نعمه، اطلع انت بقى اطلع. لا خليها فتحي. امرك يا بي. ربطت الدراع من بعيد عشان الدم ما ينزفش. لا برافو عليك. تعيش يا دكتور. جرح بسيط مع ان الالم فظيع. لما هنضفه لك واغير لك عليه هدي لك حقنه تهدي كل شيء. الدهان اغليها يا سعاده البي. اتفضلي يا ستي. شكرا. عندك المطبخ قدامك اهو يا نعمه. طيب يا سفتحي وريني كده. هيا ادخل. صباح الخير يا بيه. انت؟ ايوه يا سعاده البيه. انت عارفه اني عيان وعامل حادثه، ما فكرتيش تشوفي يمكن يكون لازمني حاجه ولا لا؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه، انت عارف حضرتك ان انا عندي شغل من الصبحية بجمع في المحصول مع البنات. يعني المحصول اهم من انك تسألي او تشوفيني عايز ايه؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه. الشاي يا سعادة البيه. متشكر. العفو يا بيه. ما تجيبي فنجان لنعمت. نعم. العفو يا سعادة البيه. تلاقيكي ما لحقتيش تشربي شاي الصبح. معلش عفيني يا سعادة البيه، كمان عندي شغل لازم انزل اشتغل مع زمايلي. يا ستي شغل ايه وغيره ايه؟ مزرعتي وانا حر فيها. ما تروحي تجيلي فنجاني انا جايه مستنيه. ايه؟ حاضر يا بيه. ناوليني الشاي يا نعمه. حاضر حاضر يا سعاده البيه. سلامتك. ما تستريح يا بيه. اتفضل اتفضل الشاي اهو. متشكر. ايه مالك قلقانة ليه؟ اصلي سايبه زمايلي بيشتغلوا وانا قاعده هنا. انت بتعرف تطبخي؟ طبعا يا سعاده البيه. طيب عندك مانع تطبخي لي شوربه؟ يا سلام تحت امرك يا بيه. فنجان الشاي يا بيه. متشكر. اتفضلي الشاي يا نعمه. تعيش يا سعاده البيه. بس انا يا ستي انت عندك اجازه النهارده وانا كلفتك بمهمه محدده، يعني مش هتقعدي عطلانه ولا حاجه. امرك يا بيه اللي تشوف. عايز حاجه تانية يا سعاده البيه؟ لا لا لا اتفضلي انت يا نجي. اسمعي. نعم. نعمه هتطبخ النهارده، ابقي جهزي لها طلباتها. حاضر يا بيه. ما كانت تطبخ لك هي يا سعادة البي عشان ما تكسرش بخاطرها. يا ستي لا بكسر بخاطرها ولا حاجة، بس أنا نفسي أغير طعم الأكل اللي باكله. فيها حاجة دي؟ أبدا يا بي، خلاص أمرك. يا بي بس حضرتك متأكد إن مش هنزل أجمع العنب النهاردة؟ متأكد طبعا. طب من فضلك ابعت قولي الكلام ده لسفتحي. فتحي ده إيه؟ ده بيشتغل عندي. بس برضو قوله أحسن، ده بيزعق. تسلم إيديكي، الأكل هايل. وانا عملت حاجة؟ دي شوية شوربة يا بيه، دي شغلانة. لا برضو الأكل نفس. على فكرة انت فيكي حاجات كتيرة كويسة قوي. تعيش يا بيه. وشك فيه براءة وذكاء، مش عارف ليه من ساعة ما شفتك استريحت لك. ربنا يخليك يا بيه. هو انت ما عندكيش حاجة غير تعيش يا بيه وربنا يخليك يا بيه؟ هم الحقول ايه يا بيه؟ انت مصرة ما تاكليش؟ لا يا بيه، هاكل في المطبخ. على كيفك، ما قلتليش. نعم. ايه رأيك في المزرعة؟ كويسة قوي يا بيه، عظيمة خالص، بس لا مؤاخذة ناقصها حاجات كتير قوي. حاجات زي ايه؟ يعني المفروض، يعني احنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا وبنستنى الزرعة من السنة للسنة. دي مزروعة فاكهة، يعني مفيش بعد كده. برضو يا بيه ممكن يبقى جنبها حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي مثلا، ما تأخذنيش يا بيه اللي بتكلم، لو كان في الجزء الشرقي الفاضي اللي هناك ده مزرعة دواجن. أنا أسمع إن فيه مزارع دواجن بالمكان، فراخ تطلع أوام أوام وتجيب إيراد كويس، أهو في نفس الوقت بقى تفك ضيقة أكل عند الناس، وطبعا حضرتك بقى هتبيعها بسعر معقول يا بيه. الحقيقة أنا فكرت في الحكاية دي كتير لكن ما كانش في حد بيشجعني. ها، وزي ما حضرتك بتقول يعني ان الزرع هنا فواكه، نقدر نعمل حاجة مفيدة تانية قوي. زي ايه؟ نربي نحل. النحل؟ ايوة النحل، طبعا حضرتك عارف بيتغذى من الازهار، مش هيكلفنا حاجة غير رعايته. انت ايه؟ اني نعمت يا بيه. ما انا عارف انك نعمت، عايز اقول انك عقلية كويسة جدا، ما بقالكيش ايام هنا والحيط تفكري في كل ده. دي حاجات كلها بسيطة يا بيه. نظرتي فيكي ما خيبتش ابدا، حاسس من عينيكي ان كل حضارة الريف المصري ورثها بالطبيعة. يا خبر، تعيش يا بيه. لسه دراعك بيوجعك؟ يعني مش قوي. اشيل الاكل ده يا بيه؟ لا عنك انت، انا حنده لنجية تشيل. لا يا بيه، وليه اشيله انا؟ دي ما فيهاش حاجة. كل البنات حاسدين. قروا بقى عليا، قروا. حاسديني على ايه بقى؟ انا عارفه على ايه. قصدك على الاكل يعني؟ اكل ايه؟ امال ايه تاني يعني؟ مش عارفه. هعرف منين؟ بيقولوا البه مستلطفك. ايه انت بتقولي؟ ايه يعني ايه مستلطف يا اختي؟ واني ملامي، وهو انا اللي قلت؟ بيقولوا ايه تاني عليا؟ اتكلمي يا اختي، ما انت لبشتيني. قولي يا فايزه، عيب كده. بصراحه يعني بيقولوا ان البيه فرحان بك يا ابي. طب وفيها ايه دي؟ فيها ايه انه يفرح بيا عشان شايفه طلباته؟ مريحاه في بيته في اليومين اللي بيقعد فيهم هنا، فيها ايه دي؟ ما هم بيقولوا الحكايه مش حكايه خدمه وخلاص. بصراحه بيقولوا انه باصص لك بصه تانية، انه يعني. بس اسكتي ما تكمليش. هو انا ناقصه كلام عليا؟ مانيش ناقصه ابدا، كفايه اللي شفته. وقفت قدام حرام ركركب عليا الدنيا وعلى دماغي وشردني. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما بقولش حاجه، ما بقولش حاجه، سيبيني في حالي. رايحه فين يا نعمه؟ يا نعمه، يا نعمه. ها، شفت المكنه نعمت؟ مكن ايه؟ ايه، نسيت المشروع بتاعك، المكن بتاع مزرعه الفراخ. ما شفتش حاجه. ايه مالك؟ ما فيش حاجه. لا ما فيش ازاي؟ قلت لحضرتك ما فيش حاجه. طب حضرت الغدا؟ هحضره، بس بعد ما هتتغدى هلم هدمتني وانزل المزرعه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هشتغل مع زمايلي في قطف العنب. طب ما انت بتشتغلي هنا في الفيلا، ايه اللي هيمرمطك تحت؟ مش هنا احسن؟ لا مش احسن. مش احسن؟ ايه اللي جرى؟ فهميني ايه الحكايه. مفيش حاجه، بس مش عايزه استنى هنا عشان خاطر النبي يا شيخ تخليني اشتغل تحت مع زمايلي. طيب افهم في ايه بس؟ انا زعلتك في حاجه؟ لا ابدا. يكون فتحي ضايقك بكلمه؟ فتحي ما قاليش حاجة. امال ايه بقى؟ انا حلفتك بالنبي تسيب ننزل مع زمايلي. خلاص، عايزة تنزلي اتفضلي، ما حدش حيشك. تعيش يا بيه، ربنا يخليك. رايحة فين دلوقتي؟ رايحة احضر لك الغدا وبعدين انزل. اتفضلي يا ستي، مش عايز منك لا غدا ولا غيره، انا هعرف اتصرف. ولا انت فاكراني مش هعرف اكل من غير حضرتك؟ لا يا بيه العفو، الدنيا ملهاش كبير والحياة ماشية في طريقها على طول، ما بالك انا الصغيرة اللي ماليش قيمة. طيب اتفضلي. ما تزعلش مني النبي يا شيخ، ما تزعل مني. قلتلك مش زعلان. يا نجية، نجية. ايوه يا سعاد البيه. حضري لي الغداء. وانا حاضر يا بيه. حاجة تجنن. يابا يا بنت انت وهي يا بنت اشتغلوا بهمه. والله ما انت وشي نعمه. ليه بقى يا اخي؟ بقى تسيب الفيلا والراحه والاكل الطاري وخدمه البيت وتيجي هنا في التعب والشقا ده؟ المهم راحت البال يا فايزه. انا بالي مرتاح كده، مال انا ومال الدوشه واللي قالت واللي عادت. انا عايزه اعيش جنب الحيطه. يلا يا اختي يا فلحه اللي بتتحددي هناك اشتغل يا باي. فتحي باصص لك يا نعمه. ما انا عارفه انه هيقرش ملحتي. انت يا اختي اللي بتتكلمي. ما انا شغاله اهو يا سي فتحي. انا ما احبش حد يرد علي، مفهوم؟ مفهوم يا سي فتحي. وما تقوليش مفهوم كمان وما تفتحيش بقك خالص. يعني ما رديتيش عمار انا بهادي؟ مش انت اللي قلت لي ما تفتحيش بقك؟ طب اشتغل يا اختي اشتغل اشتغل بلاش لماضه. يلا يا بنت انت وهي شاهين. يلا اشتغل يا بنت من الجديد. يلا تعالى يا فتحي. خدامك يا بيه. عرفتي ايه الحكاية؟ طبعا يا بيه طبعا. هو في حاجة ممكن تحصل فيك يا مزرعة ما عرفهاش؟ الناس كلها ليها جزء عيون وانا ابو اربعة. اختصر وقول عرفتي ايه. اعفيني يا بيه. يعني ايه اعفيك؟ اصلي بصراحة مش هقدر اقول. مش هتقدر تقول ليه؟ اصله كلام ما يتقالش. قول فيه ايه؟ بيقولوا ان حضرتك يعني قال يعني مستملحها وقال ايه يعني. خلاص اخرس. ما انا قلت لحضرتك بلاش اقول. مين اللي بيقول الكلام الفارغ ده؟ اهو بلاد في قلب بعض يا سعاده البيه، وزي ما تقول حضرتك كده بيغيروا من بعض. يمكن يعني يمكن تكون ناجيه مثلا هي اللي بتطلع الكلام ده يعني عشان اتركنت على جنب. انما وشرف النبي وشرف النبي يا سعاده البيه، انا عارف ان نعمه دي ملاك نازل من السماء وانت برضو ملاك يا بيه. طب خلاص اسكت. حاضر يا بيه هسكت. تعال يا نعمة. نعم يا بيه. قالوا ان حضرتك عايزني. عادي. العافية يا بيه. عادي. حاضر. برضو مش عايزة تقولي لي انت سبت الفيلا ونزلت تشتغلي مع البنات ليه؟ مفيش حاجة يا بيه. عارفة اني سبت شغلي في مصر الاسبوع ده واستنيت مخصوص عشان اعرف منك السبب ايه؟ للدرجة دي شغلك الحكاية يا بيه؟ الخدامين كتير يا سعادة البيه. أولا أنا ما أحبش أسمع منك الكلمة دي. ثانيا رغم بساطة الحكاية جدا أنا ما أحبش أفوت حاجة أبدا، بحب أعرف كل كبيرة وصغيرة. اتفضلي قولي لي سبت هنا ليه. اعفني يا بيه اعفني وريحني. الله يريح قلبك. إذا كنت يعني حسبب لحضرتك مضايقة أنا مستعدة أسيب المزرعة لو إني وحياتك مش أنا أقولك أنت سبت الفيلا ليه. انت سبتيها لاني ما عندكيش شجاعه كافيه. مع اول كلمه سمعتيها كشيتي وخفتي ولميتي هدمتينك وجري على تحت. شفتي مني ايه وحش عشان تخافي على نفسك؟ العفو يا سعاده البيه، ده انت سيد الناس ومتربي، هو في بعد كده اخلاق؟ ما هو يا اما انت مش واثقه فيا يا اما ما انتيش واثقه من نفسك. لا يا بيه لا كده ولا كده، بس احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. لا ده الناس الضعاف اللي تعمل كده وتقول كده. انا الباب اللي يجيني منه الريح افتحه واقف قصاد الريح ويقدر اصدها يا تقضي عليا. لازم اواجه كل شيء بشجاعه، وانا كان بيتهيالي انك مليانه قوه يا بيه. حضرتك راجل، حضرتك ما يهمكش من الحاجات دي، انما انا اقل كلمه تجرحني. مفيش حاجه اسمها راجل وست. ازاي يا بيه؟ هو كده، واللي كان لازم يخاف على نفسه واسمه هو انا، لان انت يعني هتكوني ايه؟ الله يسامح. أنا متأسف، أنا مقصودش، إنما أنا عايز أشرح لك إن عارفة إني ولا حاجة، عارفة إني ماليش كنية ولا قيمة، كل اللي أملكه إني أحافظ على كرامتي. تحافظي على كرامتك إنك ما تعمليش الغلط، مش تخافي من كلام الناس. عارفة البنات بيقولوا إيه دلوقتي؟ لا مش عارفة. بيقولوا إنه بعد ما زهق منها سابها. بقى ده كلام؟ يعني كده الناس متكلمة عليكي وكده الناس متكلمة عليكي، إنما لو وقفتي قصادهم بالصح اللي بتعمليه شوية شوية كل حاجة هيحط لسانه في بقه ويسكت. الحكاية دي شغلت حضرتك أكتر من لازم. قلتلك أنا ما أحبش أفوت حاجة أبدا. نعمت. نعم يا بيه. انزلي هاتي هدومك وتعالي. أيوة يا بيه بس إذا كنت حاسة إن اللي بتعمليه صح انزلي هاتي هدومك وتعالي. حاضر يا سعادة البيه. حاضر. إيه يا نعمت؟ ما عندكيش حاجة كده ولا كده ناكلها؟ عندي الخير كله. طب هاتيلي ورك ولا سدر وسلطانية شوربة. حاضر. اتفضل اقعد هنا يا سي فتحي. تعيشي يا نعمة. سعادة البيه بيحبني قوي، مش بيقولك برضو كده؟ امال طبعا. وانت طبعا بالعال، ما انت عارفة بقى انا بحب البيه وحب شغله قوي. خد خد كل يا سيفاتي، اتفضل. يزيد فضلك يا ست البنات. خير؟ في حاجة يا فتحي؟ ما استغناش يا سعادة البيه. هو المكان أخباره إيه؟ أنا منبه عليهم الأسبوع الجاي بكتير نكون ابتدينا ننتج أول دفعة فراخ. إن شاء الله يا سعادة البيه، إن شاء الله. يعني إيه؟ ما تقول يا أخي عايز إيه؟ يا سعادة البيه. نعم. أنا طالب القرب من حضرتك. القرب؟ القرب من مين؟ عايز أتجوز نعمة يا سعادة البيه. خير؟ في ايه؟ مبروك يا نعمت. الله يبارك فيك يا بيه. مبروك على ايه يا بيه؟ يعني انت مش عارفة؟ لازم مكان الفراخ ركب يا بيه، اهو كده ان شاء الله هيبقى وش الخير كله. انا مش قصدي على المكان. امال قصدك على ايه يا بيه؟ يعني مش عارفة. هعرف ايه؟ طب يا ستي اقولك انا. ايوه. فتحي طلبك مني. على كل حال مبروك، وطبعا كل لوازمكم عليا. فتحي من زمان عندي، وانت كمان. فتحي عايز يتجوز ناني؟ فتحي ابن حلال. انا ما قلتش حاجة، بس مين قال اني عايزة اتجوز؟ وليه لا يا به؟ بعد اذنك انا مش عايزة. ليه بقى تمحيك البنات ده؟ يعني ايه يا به؟ يعني ضروري شاف منك الحاجة شجعته على طلب ايدك، وبعدين لما يطلب ايدك ما يصحش تقولي لا. فتحي ما شافش مني حاجة ابدا يا سعادة البي. طيب على كل حال هو عرض كويس، على الاقل يا ستي بالطريقة دي نضمن انك ما تسيبيناش بدل ما يجي حد من بره يا سعادة البيه انا لا هتجوز واحد من بره ولا واحد من جوه. فتحي زي اخويا الله يخليك يا بيه، تقوله قوله اني مش بتاعه جواز. ليه ده انت يا سعادة البيه؟ عشان خاطر النبي ما تفتحليش سيره الحكايه دي تاني. امرك غريب يا بنت الحلال. احضر لحضرتك العشاء يا بيه. طيب بقول ايه؟ ايوه ولا بلاش؟ عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حضري لي العشاء يا نعمت. امرك يا بيه. الف مبارك يا سعاده البيه. عيش يا فتح. مبارك يا بيه مبارك. ده مكان حلو قوي قوي. الله يطلع فراخ لوحده دي. ايوه يا حلاوه يا ولادي، يا حلاوه. عيش لو شفنا مكان يتحط فيها الباب من ناحيه يطلع فراخ من الناحيه التانية. انت لسه شفت حاجه؟ ده البيه هيجيب مكان تاني تحط الفراخ من ناحيه تطلع باب من الناحيه التانية. باب مسلوق ولا مقلي يا فتح؟ امال فين نعمه يا جماعه؟ موجوده يا بيه. يا اختي دي كانت هنا دلوقتي. ايوه كانت هنا. اهي جايه هناك اهي. ايه ده اللي انت جايباه معاكي ده؟ هبخر المكان عشان ربنا يبعد عننا العيون الوحشه. ربنا بحق جاه النبي يجعله وش الخير ويطعمك يا محمود به يا ابن حواء وادم. قولوا يا رب يا رب يا رب. ايه يا به بتضحك علينا ليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال ومن شر حاسد اذا حسد؟ يا ست انا قلت حاجه؟ مبارك يا بيه. الف عايز حاجة من مصر يا نعمت؟ عايزة سلامتك يا بيه. أنا مضطر أنزل لحسن الظاهر في مشاكل كتير هناك. ربنا ما يجيبش مشاكل أبدا. يلا يا كريم. يلا يا بيه. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه. إيه في إيه يا فتح؟ قبل ما تنزل مصر في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك. ليه في إيه؟ النهاردة معادي التسليم والتسلم، الراجل بتاع شبرا هيجي يحمل عربيات العنب. طب يا اخي هو لازم انا اكون موجود؟ ما انت عارف يا سعاده البيه الراجل ده غلس ومحدش بيقدر عليه. وبعدين بقى في المشكله دي ده انا عندي ميعاد مهم جدا في مصر. ايوه فعلا. طب نعمت. ايوه يا بيه. نعمت تقدر تتصرف انت بدالي؟ اقدر يا بيه، سافر انت بالسلام. انت هتعرفي يا نعمت؟ اذا كنت انا فتحي الفوكهي ما اعرفش تبقى انت هتعرفي. ايوه هعرف هعرف يا سي فتحي يا فكهي. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه دي. خلاص يا فتحي خلي نعمة تتصرف. يا بيه ده مش ممكن، ده راجل غلس يا بيه. هي كلمة واحدة، خلي نعمة تتصرف. سلام عليكم. مع السلامة يا بيه. مع السلامة يا بيه. عشنا وشوفنا، عشنا وشوفنا البنات الزهورات هم اللي يتصرفوا بيع المحصول. حاجة عجب. بتقول حاجة يا فتحي؟ لا ما بقولش. يا قوي يا رب. همسك معاك يا فايدة. يلا يلا. عنك انت يا نعمت. عني ازاي؟ لازم اساعدك. يلا على الميزان اوان. حاضر. يلا يا بنات شهلوا شويه، وانتوا رجاله حملوا العربيات الاولانيه الاول. ايوه على الظهر عايزين نكون مخلصين تحميل. ايه ده؟ ايه ايه في ايه يا معلم؟ العالم مش زي بعضه. زي بعضه يعني ايه؟ يعني في فص نمره واحد وفي فص نمره اتنين. العنب واحد يا معلم. جراح اخويا انت هتكلمني في شغلي؟ فيه ايه يا معلم؟ العنب مش هدفع فيه اللي اتفقنا عليه. يعني ايه؟ يعني لفص نمره واحد هدفع في الجمله 4.5 ساغ، ونمره اتنين هدفع في الجمله 3 ساغ. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ هو ده الكلام الصح. العنب واحد والاقفاص واحده، ونفرض يعني اذا كان في حاجه كده ولا كده تبقى علينا وعليك، على البايع وعلى الشاري. يعني ايه ان شاء الله؟ يعني انت هتاخد العنب في قلب بعضه ب4.5 ساغ. انت هتخترعنا اختراعات ولا ايه؟ ولا اختراعات ولا حاجه، هي الاصول كده يا معلم. يعني انا معرفش الاصول. مين بقى اللي قال كده؟ وانت ايه دخلك في المساله دي؟ صاحب المال قال لي اتصرف يا معلم. كده؟ ايوه كده. طب وتصريفك ايه؟ هتاخد العنب على بعضه بالسعر اللي متفقين عليه. واذا ما عملتش كده يبقى مش هتاخد العنب يا معلم. طب انا مش هاخده وهوكله لكم يا اختي. انت هتخربي بيتنا؟ انت مش فاهمك يا نعمت في الشغلانه دي. اسكت انت، مفيش حاجه هتبور يا معلم. 1001 يتمنوا يشتروا مننا، اذا ما كنتش هتاخده هنحمله احنا على العربيات وننزل نبيعه في سوق الجمله. كده اهو. ايوه كده اهو. نزلوا الاقفاص من العربيات يا بنات، المعلم مش هنبيع له العنب. بقى كده العنب هينزل من العربيات ومن هنا ورايح ما تجيش تشتري مننا يا معلم. الله، انت سايب البيت دي عليا ليه يا فتحي؟ ما تقولش البيت يا معلم، وتفضل بعربياتك مع السلامه. يا نعمت يا نعمت، ايه اللي بتعمليه ده؟ انت تسكت انت خالص. يا نعمت نزلوا العنب من العربيات اوام. يلا يلا بسرعه. الله الله الله، دي الحكايه فيها سر ولا سر ولا حاجه، بين البيع والشاري يفتح الله. هو سعدون اللي كان مشاركني زمان جه هنا ولا ايه؟ خليك في حالك يا معلم. يلا يا بنات بسرعه. انت يعني بتتكلمي من مركز قوه؟ بضاعتنا محترمة، وألف واحد وواحد يتمنوها، يبقى ليه بقى هنستحمل الكلام ده؟ هو سعدون اللي دخل اللعبة. أوام يا جماعة، أنا عايزة الإقفاص في نص ساعة زمن تكون في الجنينة تاني. استنوا استنوا استنوا يا بنات. يستنوا ليه يا معلم؟ اتفاهم. مفيش تفاهم. مفيش تفاهم يعني؟ هي كلمة واحدة، هتاخده 4.5 تشيل، مش هتاخده يبقى مع السلامة. هدفع يا ستي، انا ما اتكلش يا غنطة، هدفع يا ست. نبقى تحت امرك، رجعوا العنب يا بنات. ايدك على الفلوس بقى يا معلم. انا مفيش حد يقدر عليا ابدا، واذا كنتوا منظرين على حد تاني برضو مش هيقدر عليا. اتفضلي. ناقصين يا معلم. ما انا متعود ادفع جزء متاخر. مفيش حاجه اسمها متاخر، هات وخد، احنا بنبيع احسن عنب في السوق، ايه اللي هيزنقنا وناجل حقنا؟ ده انت قويه قوي في الحق يا معلم. جبتها منين دي؟ بقيه الحساب يا معلم. خد يا ستي، مش هديكي فرصه ابدا تشمتي حد فيا. تشكر. يلا يا بنات رجعوا العنب بسرعه للمعلم. مبروك عليك البيعة يا معلم. الله يبارك فيك يا ستي، بس لو اعرف جايبينك منين. من الدنيا الواسعة يا معلم. والله براو عليك يا نعمة، ده انت شاطرة قوي. الحمد لله ربنا وفقنا. ده أول مرة المعلم دايلين، ده كان بيجي فرد قلوعه على الآخر، مناخيره في السماء، ودايما كانوا يمشلوا اللي هو عايزه. أهو أخد على دماغه، واللي احنا عايزينه كله مشي. طب افرض كان زرجين وساب لنا العنب، كانت بقت حوس وكان العنب بار. انا قلت العب اللعبه ويا جت يا راحت، ربك سترها. فتحي الفكاهي كان حيطاء وهو مش قادر يتحدد. فتحي ده قلبه مش جامد، الحاجات دي عايزه الشجاعه. عن اذنك بقى لحسن، ورايا حاجات كتيره قوي في البيت. اتفضلي يا نعمة. وصل يا نعمت. يا اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا بيه. مساء النور يا بيه. طلع الشنط لو سمحت يا نجيه. حاضر يا سعاده البيه. وحشتونا. انت كمان يا سعاده البيه. ايه اللي سمعته ده؟ ايه في ايه؟ بيقولوا الراجل المعلم دفع ضعف المبلغ اللي كان بيدفعه كل مره وانك طلعت عينيه. بالحق يا بيه. ما انا عارف بقى كل ده يطلع منك. لو كنت فكرت شويه كنت خفت. خفتي من ايه؟ احسن ما ياخدوش. لكن اهو خدوا. ما هي مره تسيب ومره تخيب. يعني رايك نحضر زباين تانيين؟ مش كده وبس، انا رايي اننا نصنع العنب هنا. يعني ايه؟ يعني نعمل مصنع زبيب ونجفف العنب، والله اذا اتباع بالسعر المناسب كان بها، واذا ما اتباعش نصنعه زبيب. والله دي فكره كويسه، بس دي شغلانه يا بي. البلد مليانه ايدين فاضيه، نشتغل واحنا ورانا ايه؟ انت هايله عظيمه. حضرتك زمانك جعان، هحضر لك العشاء. مش مهم العشاء، استني افندم. خدي اهدى يا بيه، سلسله فيها ما شاء الله، عجبتني اشتريتها لك. يا خبر يا بيه، ليه بس التعب ده كله؟ ولا تعب ولا حاجه يا ستي. على فكره يا بيه، نعم، احنا مش اتفقنا نعمل المنحل؟ ايوه بس بالراحه عليا، هنعمل كل ده؟ اي حاجات كلها بتكمل بعضها. حاضر يا ستي، من بكره هجيب اللي يعمل المنحل والمهندسين اللي هيبنوا مصنع العنب. والمهندسين اللي هيبنوا مصنع العنب، وايه كمان؟ بس خلاص هروح احضر لك العشاء بقى. تعالي بس. فيه ايه؟ في اخبار تانية؟ لا مفيش. يوه كنت حنسة. ايه؟ فلوس العنب، فلوس العنب اهي يا بيه. طيب يا نعمت، يا وش الخير كله. نعمت. نعم يا بيه. انا في ايه يا بيه؟ عايز اقولك على حاجة مهمة قوي، بس مش عارف هتعجبك ولا لا. خير يا بيه. انا عايز اخدك معايا مصر. ليه يا بيه؟ هو انا كل ما اقولك على حاجه تقوليلي ليه يا بيه؟ ما انا لازم اقول ليه يا بيه، امال هقول ايه؟ هتيجي تقعدي في البيت هناك تشرفي عليه. واسيب هنا ازاي؟ ده انا ما اقدرش اسيب هنا ابدا. الحاجات اللي عملناها يا بيه مين يراعيها؟ النحل ومزرعه الفراخ. يا ستي مين اللي قالك انك هتسيبي هنا؟ انت هنا وهناك. ازاي بقى يا بيه؟ يعني وانا في مصر تكوني معايا، ارجع العزبه تكوني معايا. باختصار عايزك معايا هنا وهناك عشان يعني تشرفي بنفسك على كل طلباتي. دي حاجة تسرني قوي يا بيه. بس ايه تاني؟ هنا غالي عليا قوي. يعني اغلى من راحتي؟ لا يا بيه ابدا، مين قال كده؟ انا كنت متصور ان اول ما اقولك كده هتطير من الفرح. انا بس كنت قصدي اني اخد بالي من المزرعة في غياب حضرتك. معلش، يومين هنا ويومين هناك والحكاية تمشي. امرك يا بيه. على فكرة افندم، مصر هتعجبك قوي. مدام مع حضرتك تبقى هتعجبني قوي يا بيه. شله يا بتع يا سيدة زينب ويا سيدنا الحسين. يلا يلا يلا يا بنات، يلا يا بنت وهي يلا لك. طيب يا اختي هتسيبينا يا نعمت؟ هتوحشينا يا نعمت. يعني هو انا هروح بلاد بره؟ ده انا رايحة مصر يومين ثلاثة في الجمعة والباقي هنا. برضو هيقطع فينا. يلا يا نعمت، البيه واقف مستنيكي بالعربية. جاية حالا. خد بالك يا فتحي من المزرعة كويس. هم انا عايز وصايا؟ خد بالك كمان كويس من البنات ومن الشغل. حاضر قلنا حاضر. ومزرعه الفراخ شقر عليها بين الوقت والتاني. ها يا اختي انا عارف شغلي كويس، انا راجل مفتح. هو يا اخواتي الكلام ده؟ اهو ربنا يوفقك على كل حال. طب يلا البيه واقف. طب ما انا رايحه اهو. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيه. الله يسلمك يا عبد. تعال يا نعمه، حد سأل عليا يا عبده؟ الأستاذ كريم من شوية سأل على حضرتك. في حد تاني؟ لا يا بيه. طيب دخل الشنط ووري نعمة أوضتها. حاضر يا بيه. وأخبار الشغل إيه؟ كله كويس، جهزت لك كل حاجة وكتبت لك تقرير. عظيم. في عرض جاي لنا من تاجر كبير عايز يشتري فراخ مزرعة الدواجن. يشتريها إزاي؟ ده احنا مرتبطين. هيدفع زيادة في سعر الجملة قرشين في الفرخة. ازاي يا كريم؟ مادام مرتبطين يبقى خلاص، لما تنتهي السنة وينتهي ارتباطنا نبقى نبحث اي عرض تاني. مظبوط، بس انا حبيت اقول لك يعني. طيب وموضوع استيراد قطع الغيار عملت فيه ايه؟ انا يهمني قوي الموضوع ده بالذات، لو تم الاستيراد في ميعاد قريب يمكن تبقى صفقة كويسة. والله ما افتكرش، ربنا يستر. على كل حال هي مخاطرة منك، حاجة مش في السوق بتاتا. ايه اللي خلاك تفكر فيها؟ مش عارف يا اخي. جمد قلبك واتكل على الله. بس واجب علي انبهك ان احتمال الخساره اكتر كتير من احتمال انها تغطي مصاريفها. اه لو طلعنا كيت يبقى كويس، لا عايزين نكسب ولا نخسر. اهو اما نشوف السوق. اه يا بيه، القهوة جاهزة، اتفضل. ايه ده؟ مش تفتحي؟ لا مؤاخذة يا بيه، لا مؤاخذة، القهوة وقعت غصب عني. انت ايه؟ بجم؟ غبية؟ غبية؟ جرى يا كريم؟ يعني ايه غبية؟ صباح الخير يا بيه. صباح الخير، ايه في ايه؟ القهوة وقعت غصب عني يا بيه. غرقت هدومي بيها. طب وفيها ايه؟ ما توصلش انك تشتمها. ما هو يا محمود بيه لازم تحط عينيها في وشها. يعني ايه تحط عينيها في وشها يا كريم؟ غصب عنها خلاص، ما حصلش حاجه. خلاص يا بيه ما حصلش حاجه. اسكت انت يا نعمت. يا بيه معلش معلش، هجيب لحضرتك فوطه مبلوله وهنضف لك هدومك. جبت معاك الاوراق؟ ايوه جبتها. ميعادنا الساعه كام؟ الساعه 9:30. طيب يلا بينا. مش هتشرب الشاي حتى يا بيه؟ لا مش حالها يا نعمت. عبدو يا عبدو. ايوه يا نعمت. خد انزل اشتري الخضار واللحمه. حاضر. اسمع، خد بالك لحمه امبارح ما كانتش كويسه ابدا. تقول للجزار احنا بنشتري بفلوسنا، اذا ما اداناش اللي احنا عاوزينه فيه 100 جزار غيره. لو ما كانش هياكل محمود به احسن حاجه عنده، هياكلها لمين؟ حاضر هقول له. انما بقول لك ايه، نعم، ما بدل ما كل يوم اشتري لحمه، ما نشتريها بالجمعه ونخلص زي الناس ما بتعمل. احنا مش قاعدين طول الجمعه هنا، يوم بيوم احسن. حاضر يا نعمة. روح بقى قوام عشان نلحق يومنا من اوله. حاضر. في ايه يا كريم مالك؟ انا زعلان منك جدا يا محمود بيه. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عارف عملت فيا ايه الصبح عشان البنت دي اللي اسمها نعمت هترجع تاني تتكلم عليها بالنغمه دي يا كريم. افرض ان انا غلطت، كان ممكن تعاتبني بعيد عنها مش قدامها كده. كان لازم اديها حقها يا كريم. والله انا خايف لا تكون هي اهم مني. ده انا بشتغل معاك بقالي اكتر من 12 سنه، عمرك ما كشيت فيا بالشكل ده يا كريم. انت اخويا وحبيبي، مش مجرد واحد بيشتغل معايا، بس واجبي اني احافظ على كرامه انسانه انا شخصيا بقدرها جدا. مش عايزك تبص لها بصه صغيره على انها مجرد واحده بتشتغل في بيت، لا انا عايزك تبص لها بصه اكبر من كده بكتير. ارجوك يا كريم تعتبر احترامها من احترامي بالظبط، ومش عايزك تزعل مني. امرك امرك محمود بيه اللي تشوفه. عايزني في حاجه؟ لا شكرا، بس ما تنساش معاد العشاء مع حامد بيه. لا مش ناسي، هروح البيت ساعتين وانزل على العشاء. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيه. الله يسلمك يا فتحي، ازيك وازاي الحال في المزرعه؟ كله عال يا سعاده البيه، كله عال. اشي اشي اشي اشي اشي اشي ايه ده كله يا نعمه؟ ايه ده كله؟ ده انت ولا اجدع بنات مصر. ازيك يا فتحي وازاي البنات، وحشوني قوي، المزرعة كلها وحشتني. كل حاجة بخير يا ست نعمة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا يا سعادة البيت. أهلا بيك يا نجية. إزيك يا نجية؟ إزيك أنت يا نعمة؟ بخير الحمد لله. طلع الشنط يا نجية. هطلعهم أنا يا بي عشان أرتب لك حاجتك. عنك أنت يا نعمة. يا أختي سوا سوا. يا سلام يا ولاد، يا سلام، ده احنا زرنا النبي. لك وحشاوي يا نعم. ازيك يا فايزه؟ ازيك يا كوثر؟ ازيكم كلكم؟ ازيك انت يا نعمه؟ خدي خدي يا اختي، خدي يا نجيه. اهدي يا نعم ازازه ريحه جايبها لك من مصر. الله يخليكي يا نعمه. وانت يا فايزه جبت لك منديل بقوية حاجه كده على قد ما قسم. الله دي حاجة حلوة خالص، يحميك يا نعمة يا رب. ايه دي؟ انت هتفضلوا ترغوا مع نعمة وما فيش شغل ولا ايه؟ ما تشتغل يا بنت منك ليه؟ جراه يا اخوي، جاية من السفر وبنحييه. ايه؟ وتسيبوا شغلكم؟ ايه؟ هي فوضى ولا فوضى؟ معلش يا فايزة معلش، عنده حق، هسيبكم دلوقتي عشان تاخدوا بالكم من شغلكم. ما لحقناش نقعد معاكي يا اخت. معلش معلش، بعدين بعد ما تخلصوا الشغل انا هروح بالمره ابص على مزرعه الفراخ واشوف النحل كمان. هنا الشغل لازم يمشي بدقه، بمنتهى الدقه يا حبيبتي. انت وهي بلا عطله فارغه. يا سلام، الليل جميل جدا هنا يا نعمت. جميل قوي يا بيه وهادي. الريف المصري ده جميل جدا، بيتهيالي ان مفيش اجمل منه في الدنيا، طبيعه جذابه ورائعه. ايه واقفه ليه؟ ما تقعدي. معلش يا بيه. يا بنتي عودي، القمر جميل، انا شفت القمر على وشك. ربنا يجعله شهر مبارك. على فكره انا عندي مشوار الصبح في المنصوره، بنتي تصرفي مع التجار اللي هيشيروا العنب بكره، كمان بدي ميعاد للراجل اللي هيحمل الفراخ، تصرفي انت معاهم بمعرفتك. حاضر يا بيه. ازاي يا عبد المجيد عيد وحرم الست جمالات؟ بصه في ايه يا حضرة؟ جواب مسوجر يا ست. جواب مسوجر؟ لا هي حضرة كفلة الشر، احنا عملنا حاجة؟ يا ست جايلكوا جواب، فيها ايه دي؟ فيها ايه يعني ايه؟ ده احنا عمرنا ما جالنا جوابات، وكمان مسوجر؟ لازم السكة الحديد هتودينا في داهية. عملت ايه يا مدهور يلي اسمك عبد المجيد؟ ما انا عارفة ما يجيناش من تحت راسك الا الأذية. يا دي البلوة، جواب مسوجر بتقول يا اخويا مسوجر؟ يا ساتر استر يا رب. يا ست خلصينا، بتعرفي تمضي؟ امضي ايه انت راخر؟ هو انا لو كنت بعرف امضي كان ده بقى حالي؟ هاتي صبع. لا يا اخويا هتختمني؟ هو انت بتاع بوسطة ولا صحة؟ يا ولي هاتي صبعك عشان تبصمي. ايه حاضر حاضر يا اخويا، لا مؤاخذة اصل اتلخبط. خد يا اخويا صبعي اهو. اتفضلي الجواب. اهدى تعالى هنا، رايح فين؟ رايح اشوف شغل. لا تقراهولي يا اخويا، الهي يعمر بيتك. يا ست ورايا شغل مش تعالى هنا، امال اقراهولي وديك كزدورة. خليهولي. ايه ايه اله يجيلك ويحط عليك. بنتي يا زهرة، يا زهرة. نعم ياما. تعالي هنا يا بيت. انت يا بيت مش علموك القراية في الكتاب يا بيت؟ يعني. طب خدي افتحي الجواب ده واقريه وبلاش لمادة. جواب من مين ده؟ هو انا لو كنت اعرف من مين كنت قلتلك اقريه؟ امسكي اقري يا بيت. تقولي من مين يا حبيبتي؟ من مين يا بيت الجواب؟ من خالتي، من نعمت. خالتك؟ ارميه ارميه، عايزة ايه مننا تاني نعمت؟ ما تسيبنا في حالنا. ده في فلوس ياما. ايه فلوس؟ يا خسارة، مش قايلة هي فين فلوس؟ ما عندكيش فكرة يا فايزة، ما عندكيش فكرة ربنا بيحبني قد ايه. عوض صبري خير. ما انت تستاهلي كل خير، بيعاملني معاملة ملايكة. ما احنا كلنا عارفين انه بيعزك قوي. صحيح يا فايزة. ايه اسألي نفسك وانت تعرف. انا شايفة فيه كل حاجة كويسة، اما بشوفه كأني ماسكة الدنيا بحالها بايديا، وانا مش عايزة غير كده. يا ما انت كريم يا رب. ما قلت ليش هتسافروا امتى؟ من بدري. بالسلامة. حامد بيه على التليفون يا محمود بيه. حاضر. الو. اهلا يا حامد بيه. اهلا بيك يا محمود بيه. ايه اخبارك؟ كله عال العال، شغالين في المشروع وان شاء الله هنديك نتائج الاسبوع الجاي، مش كده برضو يا كريم؟ ان شاء الله. لا لا لا لا لا، انا مش قصدي على كده. انا عارف انك ماشي عال في المشروع. فهمت فهمت. طيب ايه رأيك في الجمعة؟ ما تخليها الخميس. زي بعض وما فيش مانع. يبقى اتفقنا. احنا دايما متفقين يا حامد بيه. تصبح على خير. وانت من اهل. باين عليك الاجهاد. فعلا تعبت قوي النهاردة. الساعة كام دلوقتي؟ دخل على 2 صباحا. يا معلش، على كل حال نخلص. ولا انت تعبت؟ لا لا ابدا. قول لي موظف الاله الكاتبة موجود ولا مشي؟ لا انا روحت كل الموظفين. معلش نخلص شغلنا والصبح هم يبقوا يوضبوه. اوكي. عارفه انا رايح فين دلوقتي؟ لا ما قلتليش. انا عملتها لك مفاجاه. مفاجاه؟ انا رايح اخطب. ايه رايح فين حضرتك؟ رايح اخطب. ايه مالك؟ لا ابدا، بس فعلا مفاجاه. مبروك يا بيه، مبارك، ألف نهار أبيض. الله يبارك فيك، تعيش يا نعمة. أنا ما حبيتش أجيب سيرة لحد، أصل أحب أعمل الحاجات اللي زي دي في هدوء، بعيد عن المجاملات والأفراح والغلبة دي كلها. مانيش فاضي، حتى الناس اللي عزمتهم في أضيق الحدود، قرايبي قوي، والنهاردة بس اللي قلت لهم. كانت مفاجأة للجميع. أحسن، عشان ما أشغلش حد. وفي نهاية الأمر حفلة خطوبة بسيطة وأخدها على أي كازينو ونسهر سهرتنا. إيه رأيك؟ مش كده أحسن؟ إيه؟ ما بتتكلميش ليه؟ مبارك يا بيه، مبارك. بنت كويسة، شفتها مرتين اتنين بس. تبقى بنت حامد بيه الأمحاوي، ده رجل أعمال شهير قوي من اللي بيشتغلوا معانا. الحقيقة الرجل ده رجل فاضل، وأسرته أسرة عريقة، وبنته هي كمان على أخلاق كويسة وشكلها لطيف، معقولة قوي. أدينا يا ست نعمة حكيت لك الحكاية من طقطق للسلام عليكم. مبارك يا بيه. إيه أنت تعبانة النهاردة ولا إيه؟ لا ابدا يا بيه، انا كويسه قوي. اصل ملاحظ انك بتتعبي قوي في البيت الايام دي. تعبك راحه يا بيه. رايحه فين حضرتك؟ عايز مني حاجه تاني؟ انا جايب ازازه افتر شيف في لفه هناك اهي، هاتيها لو سمحتي. نعم يا بيه. ازازه ريحه. حاضر يا بيه. على فكره انت نسيتي تدعيلي. ما منسيتش يا بيه، ربنا يجعلها أدم السعد. الله مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك يا صفينة زينب. ألف مبروك يا حامد بيه. ألف مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك. عقبال أولادك يا فكري بيه. يا سيدي تعيش. إنما إيه المفاجآت دي يا محمود يا ابني؟ مش بذمتك أحسن يا عمي، العصر اللي إحنا عايشينه النهارده ده عايز القرارات الحاسمة السريعة. أيوة، خصوصا في الحاجات السعيدة اللي زي دي. بالظبط كده. اللي هتزعل قوي أختك راضية، كانت تحب تحضر خطوبتك. ما أنا بعت لها تليغراف في أوروبا قلت لها أصله مش معقول تسيب دراستها. إيه يا جماعة؟ انتوا واقفين كده، هتفضلوا واقفين كده هو. الله، امال هنعمل ايه؟ المفروض محمود بيه يلبس خطيبته الشبكه. الله، طب واحنا نعرف المفروض منين؟ اديني قلت لكم اهو. على فكره يا محمود بيه، حماتك عليا هانم تعرف كل المفروض اللي في الدنيا. طبعا، وغير كده هي الخير والبركه. ميرسي يا محمود. يلا اتفضل يا ابني، اتفضلوا يا جماعه، اتفضل يا فكري بيه، اتفضل يا سعديه هاني، عشان بعد الشبكه على طول المفروض البوفيه. الله يبارك فيك. ايوه، المفروض المفروض يا علي يا هانم البوفيه. بالظبط بالظبط، اتفضلي. ايه رايك في الشبكه يا نور؟ جميلة قوي يا محمود، كفاية انها ذوقك. هي جميلة عشان في ايديك. هما بيقولوا ايه البحث الجماعة دول، بيتوشوش ولا ايه؟ الف مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك يا كريم. مبروك يا نهى هانم. ميرسي يا استاذ كريم. مبروك يا بنتي. ميرسي يا بابا. ايه؟ ميرسي حاف كده؟ مفيش بوسة لابوكي؟ اتفضل يا سي بابا. اسمع، مش عايزين غيرها يا سي محمود بيه. وانا كمان يا ماما. اتفضل يا ست ماما. ايه مالك زعلانة ومهمومة كده ليه؟ انت طماعة يا نعمة ولا ايه؟ هو انا كنت احلم باللي انا فيه ده؟ الراجل اكرمني وريحني، اداني كل حاجة كنت عايزاها، ايه تاني؟ انا عايزة ايه تاني؟ يمكن اكون زعلانة عشان ست هتدخل البيت. طب وماله، فيها ايه دي؟ ما هو من حقه يتجوز ويتهنى بحياته، وانا عشان خاطره هخدمها بعناية. امال ايه اللي جرالي ده يا ربي؟ يا ربي شيل عني وريح قلبي وهدي سري، انا ماليش غيرك. امال كنت عايزة ايه تاني يا نعمت؟ عشان ما هو بيعزك خلاص عايزة تنهبي؟ انت مش من حقك حتى تحلمي، انت نسيتي نفسك. اعقل يا بنت، عايزة اكتر من كده ايه؟ ريحني يا رب، يا رب قدرني ان اخدمه واخدمها بعناية. نعمت نعمت يا نعمت. ايوة يا بيه. الله، انت ما نمتيش ولا ايه؟ لا ما نمتش يا بيه. انا قلت برضو انك مش هتنامي. ايوه سعاده البيه. ازاي فاتني اخدك معايا مش عارف. كانت حفله كويسه يا بيه. قوي قوي يا نعمت. والعروسه يا بيه؟ قمر، خد يا نعمت، انا جبتلك هديه من الهدايا اللي كانوا بيفرقوها في حفله الخطوبه. متشكره يا بيه. على ايدي، حاجه بسيطه قوي. تعرفي يا نعمت، انا استريحت كده، كان كل الناس قاعده تقول لي ما بتتجوزش ليه؟ اديني هتجوز. هنخلص الحاجات بتاعتنا في شهر ولا شهرين واخدها واروح على اوروبا نقعد شهر مع اختي راجيه. انا ما قلتلكيش على اختي راجيه قبل كده اظن. العروسه حلوه يا بيه؟ ما قلتلك حلوه قوي يا نعمت. على كل حال هتشوفيها قريب جدا. غير انها حلوه ما تنسيش انها من اسره كويسه. ربنا يتمم بخير يا بيه. يا رب يا نعمت يا رب. خش انت بقى نامي لحسن، انا شخصيا تعبت جدا. تصبحي على خير. وانت من اهله يا بيه. العقد ده على امضتك على طول. حاضر. وده الخط البياني للمشروع الجديد، وريني كده. الو، اهلا يا نهى. اهلا بيك. هتخلص امتى؟ زي ما انت عايزه. لا انا مش عايزه اعطلك عن شغلك. يا ستي شغلي ايه؟ البركه في كريم يقدر يمشي كل حاجه لوحده. بقولك ايه، تبقي جاهزه بعد نص ساعه؟ طبعا. هعزمك على العشاء في مكان هايل. طب هستناك. باي باي يا محمود. باي باي يا نور. سامع، لازم امشي بعد نص ساعة. يا بي تحت امرك، من حقك. مش هنروح العزبة يا بي؟ ليه؟ ليه ازاي؟ مش نشقر عليهم برضو؟ ده احنا بقالنا حزبة 10 ايام ما روحناش. اما انت عارفة اني مشغولة نعمة. مع الست خطيبتك برضو؟ طبعا بالنهار بنلف نشوف الموبيليات والتجهيزات، وبالليل بنقعد نتكلم في اي حتة عشان نعرف بعض اكتر. طب وشغلك يا بيه؟ يا ستي ما هو ماشي، شغلي ماله؟ برضو يا بيه عايز رعايتك، والمزرعة برضو عايزة منك نظرة بين الوقت والتاني. ان شاء الله. على فكرة نعمة قبل ما انسى. نعم يا بيه. انا عازم حماية وحماتي وخطيبتي بكرة على الغدا هنا. هنا يا بيه؟ وبالمرة عشان خطيبتي تعرفك وتعرفيها. جهزلنا بقى غدا كويس ووضبيه. حاضر يا بيه. الله، شقة حلوة قوي. فعلا هايلة. كل حاجة عند محمود بيه هايلة ممتازة. أنا مش قلتلكو؟ عفو يا حامد بيه. لا بنقول له يا عمي بقى. إيه بيدي؟ هو غريب. طب اشمعنى هو بيقول لي يا محمود بيه؟ شيل الكلفة دي ولا إيه يا نهى؟ بالظبط يا ماما. ما تستعجلوا مهندس الديكور بقى، عاوزين نفرح بيكم. إن شاء الله. السفرة جاهزة. تعالي يا نعمة. نعمة هي نوها اللي كلمتك عليها. اهلا يا نعمة. اهلا بيك يا ست هانم، نورتي بيتك. ميرسي. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. اتفضل يا حامد بيه. هي قصدي يا عمي. اتفضلي يا نوها. ميرسي يا محمود. لايقين لبعض، عروسة حلوة متعلمة، بنت عيلة وناس طيبين. يا هناك بمحمود بيه، هتعشري احسن راجل في الدنيا. لازم انتي كمان بنت حلال وامك ده عيالك، ضروري تستاهلي كل خير عشان ربنا وقعك في راجل زي ده. يا نعمت. نعمت. ايوه يا بيه. الله، ايه الحكايه؟ واقف عندك كده ليه؟ ابدا يا سعاده البيه. ابدا ازاي؟ ده احنا من قبل ما نتغدى وانت في مكانك. لا في مكاني ده. طب هاتيلي القهوة أنا ونوها في البلكونة. حاضر. واجيب للهانم والبيه الكبير. هما نزلوا. حاضر يا بيه، هجيب القهوة حالا. أوام وحياتك. القهوة يا ست هانم. ميرسي يا نعمة. القهوة يا بيه. متشكر يا نعمة. شايفة يا نوها المنظر من هنا جميل ازاي؟ جميل قوي. لا لا لا، تعالي عودي مكاني هنا وانت تشوفي المكان أجمل. عايزة حاجة يا نعمة؟ لا يا بيه، عايزة سلامتك. ولا أقول لك يا نوها، تعالي اقعدي على الكرسي الهزاز ده. مفيش مانع. عايزة حاجة يا نعمة؟ لا يا بيه، عايزة سلامتك. عايزة سلامتك يا نعمة. ها؟ ايه مالك؟ انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ بكلم نفسي ده ايه؟ سيبني في حالك ده كمان. والله ما انا فاهم حاجة. يلا يا بنات، يلا بنتي. كده يا شيخ. اختي خسه كده ليه يا نعم؟ لا ابدا، انا بخير يا فايز. اوعى تكون صحتك مش جايه على مصر. مصر مالها يا فايز؟ امال فيكي ايه؟ ولا حاجه. انت عايزه تطلعي فيا حاجه بالعافيه؟ خطيبتي البيه حلوه قوي قوي يا فايز. هي هتقعد هنا في العزبه هي وابوها وامها كتير؟ بكره هنمشي كلنا. قولي لي يا فايز، نعم، محمود به وخطيبته راحوا فين؟ مشوا كده عند المنحل، الظاهر هيقعدوا هناك. فتحي. يا فتحي. ايوه يا سعاده البيه. ما شفتش نعمت؟ لا يا بيه، من الظهريه ما شفتهاش. غريبه، راحت فين؟ مش باينه يا بيه. يعني ايه مش باينه؟ دور عليها. حاضر يا بيه. يا بنت يا فايزه، يا فايزه. عايز ايه يا سي فتحي؟ قولي لي يا فايزه. ايوه. ما شفتيش نعمت يا بنت؟ كانت معايا الصبحي. يا بنت انا بتكلم على دلوقتي. لا ما شفتهاش يا سي فتحي. طيب يا بنت يا نجيه، يا نجيه. ايوه يا سي فتحي. تعالي هنا يا بنت. ايوه. ما شفتيش نعمه يا بنت؟ لا ما شفتهاش يا سي فتحي. ودي راحت فين دي؟ طب سيب اللي بتعمله ده وقوموا دوروا عليها انت وهي. حاضر. اطلع انت من هنا وهي من هنا. ايوه حاضر. يلا يا بنت. ايه ده يا نعمه، انت كنت فين؟ ابدا يا بيه، كنت بتمشى على الزراعيه. ده بقالهم 3 ساعات بيدوروا عليك. ما هم قالوا ان حضرتك قاعد مع الهنم في المنحل. عايزني في حاجه يا بيه؟ انت مش عارفه اننا هنتغدى ولا مش هناكل النهارده؟ عارفه يا بيه. طب يلا وحياتك، اوام حضر الغدا. حاضر يا بيه. جوعناك يا نوها معلش. لا ابدا، ما كانت جايه تحضر الغدا وخلاص. لا نعمت حاجه تانية خالص، كل حاجه بتعملها بيبقى لها طعم ومذاق خاص، ده حتى مجرد تحضيرها للسفره. ياه للدرجه دي؟ لما تعشريها هتنبسطي منها جدا. ما هي ازمه الشغالين بتخلي الانسان لما يلاقي شغاله مخلصه يمسك فيها بايديه واسنانه. لا لا لا لا، نعمت مش شغاله يا نهى، نعمت حاجه تانية. دي كانت بتشتغل تحت وبعدين مسكت البيع والشراء وبعدين لما ايوه تبقى... يعني هي ايه دلوقتي غير يعني تعتبريها مشرفه على البيت، اعتبريها حاجه زي كده يعني، كمان شايله عني بلاوي كتيره، بتتصرف كويس قوي في كل حاجه وانت لما هتيجي البيت هتريحك قوي، هتقدري تعتمدي عليها في كل كبيره وصغيره عشان انت تتفرغي لي ولا ايه؟ كلام معقول قوي. السفره جاهزه يا بيه. طيب ميرسي يا نعمت. اتفضلي يا نهى. الله ايه الحكايه، انتوا هتموزونا من الجوع ولا ايه؟ المفروض الجو هنا جميل ويشجع على الاكل. المفروض، واخد بالك يا سي محمود، وانت وخطيبتك قاعدين في عالم تاني ونسيتونا خالص. انا قلت لك رضا مش هتمشي. يعني رضا مش هتمشي يعني ايه بقى؟ يعني الله ترطور؟ مين اللي قال كده لا سمح الله؟ حضرتك اللي قلت كده. لما انا ماشي بنت مش مريحاني في الشغل وانت تيجي تقولي لي لا ما تمشيش، يبقى انا مش كوماندا ولا حاجه، يبقى انا طرطور. ما تاخدهاش كده يا فتحي، خد الحكايه ببساطه. البت غلبانه وبنت حلال، ومش معقول ناخد الناس لحم ونرميهم عظم. يا اختي دي بقالها خمس ايام ما اشتغلتش بنكله وبنديها يوميتها. مش كانت قبل كده بتشتغل كويس؟ ما قلناش حاجه. طب مش عايز ترحم بني ادم تعبان خمس ست ايام؟ تعبانه تقعد في بيتها. ما هي لو كان عندها قوتها وقوت عيالها كانت قعدت في بيتها واستريحت، انما الشديد القوي اللي جايبها اهو، جايبها ماسكه جنبها بايده وبتشتغل بالايد التانيه. ده بدل ما تريحها وتخليها تقعد في الضله اليومين اللي تعبانه فيهم. يا نعمه ده شغل، ودي مش حاجه تانيه عشان اتصرف فيها بمزاجي، ده مال ناس وانا عايز احافظ عليه. اذا كنت عايز تحافظ على مال الناس بصحيح، لازم تعمل اللي بيشتغلوا بانسانيه عشان يدوك كل اللي عندهم. والنبي بلاش الكلام اللي انت عماله بتقوله ده، وتعالي تعالي نروح نشوف البيه هيقول ايه. البيه هيقول اللي انا قلت عليه بالظبط، تعال انت معايا. كل اللي قالته نعمت عندها حق فيه. يا اخي انا قلت لك 100 مره قبل كده، اللي تقول عليه نعمت يمشي على طول، فاهمني ولا لا؟ فاهم يا بيه. مش بس كده، اسمع. نعم يا بيه. خلي رضا تاخد راحه نهائي، يعني ما تجيش واصرف لها يوميتها بالكامل لحد ما تخف وتبقى تيجي على مهلها، مش احسن كده نعمت؟ احسن يا بيه، ربنا يخليك. اتفضل انت يا سي فتحي. حاضر يا بيه. عايز حاجه مني يا بيه؟ لا اتفضل يا نعمت. اسمعي نعمت. افندم. وحياتك روح انت الفيلا، ويمكن كريم يكلمني من مصر، شوفيه هيقول لك ايه. حاضر يا بيه. دي فعلا نعمت دي مهمه جدا، قوي قوي قوي. شايفه بتتصرف كويس ازاي؟ هو مغفل وفاهم انه بيحافظ عليا لما يوفر لي 30 40 قرش، انما هي اللي بتتصرف بحكمه، عشان كل اللي بيشتغلوا عندي لما هيشوفوا مني تصرف انساني هيبقى قلبهم على مالي وحاجتي. عقليه ناضجه جدا رغم بساطتها. ده انت متحمس لها قوي، عشان كده هي في مصر معاك، ولما تيجي هنا في العزبه برضو معاك. يعني مش ملاحظ ان احنا بنتكلم عليها كتير قوي؟ يعني عندك حق. عايزة وحياتك الورق الروز على الحيطة دي. حاضر يا ستاني. والأنتريه ده هتحطوه هنا. حاضر. يلا يا رجالة شيلوا الأنتريه ده من هنا. حاضر. انت يا نعمت. نعم يا فندم. شيلي معاهم، واقفة كده ليه؟ حاضر يا ستهان. أو اسمعي. نعم يا ستهان. بعد ما تشيلي معاهم ابقي شيلي الستار دي كلها. ما نخلي صنايع يشيلها بمعرفته يا ستاني. لا لا لا، هي اللي هتشيلها. أمرك يا ستاني. اعملي لك حمة شوية. حاضر يا ست هانم. انتوا نازلين؟ ايوه هنزل انا ونهى نفوت على مهندس الديكور وبعدين هنتفرج على مسرح، مش كده يا نهى؟ اللي تشوف. فاضل قد ايه على الشقه ما تخلص يا نهى هانم؟ مش كتير، ربنا يتم بخير. عايز مني حاجه يا كريم؟ لا اتفضل يا محمود بيه. طب وحياتك اطلب لي البيت قبل ما انزل لو سمحت. حاضر. الو نعمت، كلمي محمود بيه. مساء الخير يا نعمت. مساء مساء الخير يا بيه. انا هتاخر الليله، حسهر في مسرح، تقدر انت تنامي؟ لا يا بيه معلش هستناك. طيب زي ما تحبي. اسمعي. نعم يا بيه. يمكن يفوت عليا في البيت المعلم خيري اللي هياخد من العزبه عسل النحل، انا كنت مديله معاد في البيت، ابقى اديله انت ورقه عشان فتح الفكهي يسلمه الطلبيه. حاضر يا سعاده البيه. عايزه مني حاجه؟ عايزه سلامتك يا بيه. طيب خلاص. ايوه نقدر احنا نمشي. يلا اتفضلي يا نور. مع السلامه بقى يا كريم. مع السلامه يا بيه، اتمنى لكم سهره ممتعه. ايه ما عجبتكيش الروايه ولا ايه؟ بالعكس الروايه حلوه قوي، بس انا فضلت نخرج ونقعد في الهوا. اللي تشوفيه، على كل حال الهوا احسن. ايه محمود؟ نعم. زودها شويه. بنت مين؟ اللي اسمها نعمت. مزودها في ايه؟ يعني ملاحظه انها ركن مهم جدا في حياتك، وانها نهى انت انسانه متعلمه ومثقفه، وانا واثق انك تقدري تفهمي الحكايه دي. وده ايه دخله في المساله دي؟ يعني مش عايزك تدي الموضوع ده اكتر من حجمه. وايه بقى حجمه بالظبط؟ ببساطه دي انسانه بتادي عملها تجاهي، بتاديه بمهاره وذكاء واخلاص، ودي صفات نادره الايام دي، عشان كده انا بعتمد عليها وانا قبل كده قلت لك الكلام ده، هي دي الحقيقه بالظبط. يعني ملهاش اي اهميه اكتر من كده؟ يعني ايه يا نهى؟ واهميه اللي حكيت لك عليها دي مش كفايه؟ قصدي يعني نهى اوعي يخطر في بالك. ما هو انا كمان ست، هو انت ناسي الحكايه دي ولا ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت حاجه تانية خالص، انت هتبقي مراتي، يعني ام اولادي وكياني كله واسرتي. حطي كل حاجه في مكانها السليم يا نهى، ما تخلطيش المسائل. انا لولا اني عارف انك بتتكلمي بحسن نيه كنت زعلت منك جدا. ما تزعلش مني يا محمود، بس انا برضو جوايا شعور. وانا ما تجاهلتش شعورك ده ابدا، بالعكس اصلها بتزودها شويه وبشوف. لا لا لا لا، لا. انت غلطانه، واوعي تدخلي نفسك في مقارنه زي دي، اوعي يا نهى. خلاص يا محمود. البنت مش غلطانه ابدا يا نهى. هو مين يشهد لها غيرك انت؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ اسمع يا محمود، انا فكرت في الموضوع ده كويس واخدت قرار. قرار؟ البنت دي لازم تسيب البيت حالا، يا انا يا هي. انت بتقولي ايه يا نهى؟ هو ده قراري النهائي يا نهى. انا قلت لك قبل كده مش معقول تحط نفسك في مقارنه معاها. من فضلك يا محمود، انا مش مقتنعه بالكلام ده، وانت اللي في ايدك الحل والتصرف دلوقتي. ايوه بس انت كده بتحطيني في موقف وحش جدا. شفت؟ يعني انا عندي حق؟ طب ازاي بتقولي ما تحطيش نفسك في مقارنة معاها وانت شخصيا حطيتني في المقارنة دي، بدليل انك محتار بيني وبينها؟ لو كان صحيح ما فيش مقارنة كنت على طول من غير تفكير تنفذ دي طلبي وتطردها. اطردها من غير ما تعملك او تعملي حاجة؟ اطردها من غير اي اساءة؟ اساءتها انها غيظاني مضايقاني. ده كلام مش معقول. افرض انه مش معقول، هنفذ لي رغبتي؟ ما يهمكش انك تنفذ لي رغبتي؟ انا مستعد انفذ لك كل رغباتك وطلباتك، بس شرطي الوحيد اني اكون مقتنع. وكل الاسباب دي ما تخليكش تقتنع؟ كل الاسباب؟ هو في اسباب خالص؟ محمود انا هبقى مراتك ومن حقي اغير عليك. تغيري على مين؟ عليا من مين يا نهى؟ من اي حد، حتى لو كانت الشغال. شوف انت بتقولي ايه. لا لا يا نهى ارجوك تهدي. مش ههدى الا اذا نفذت لي طلبي. اللي بتطلبيه ده خطير. خطير انك تطردها؟ مش مساله اطردها، معنى طلبك ده ان كل كبيره وصغيره نواجهها هتحطي لي فيها عقده وتقولي لي يا كده يا بلاش. وللسبب ده بقول لك ان اللي بتطلبيه ده مبدا خطير. الحياه مش اتفاق على طول يا نهى، ياما هتقابلنا مشاكل وياما هنختلف في الراي. مش معقول ابدا يكون حلك للامور انك تخيريني، يا اما نفذ لك طلبك يا كل واحد يروح لحاله. ما افتكرش ان دي تبقى حياه مستقره. سيبك من الكلام ده، انا عايز اسمع منك كلمه دلوقتي. يعني مصممه على طريقه التهديد؟ ليه بتعتبره تهديد؟ طب تسميه انت اي تسميه تانية. انا مش هسميه، هو مش هتنازل عن طلبي. اسف يا نهى، مش هقدر انفذ لك طلبك. انا كنت متاكده من كده، عن اذنك انا ماشيه. طب اسمحي لي اوصلك. لا متشكره جدا. هي الهانم مشيت لوحديها يا بي؟ ايوه مشيت. مش كنتوا خارجين سوا يا بي؟ لا لقيت نفسي تعبان شويه مش هقدر اخرج الا لادي. احسن يا بي، لما اخذ قصدي سلامتك يا بي، اعمل لحضرتك حاجه سخنه تشربها؟ لا متشكر نعمت، سيبيني شويه دلوقتي معلش. حاضر يا فندم. نعمت. ايوه يا فندم. ولا بلاش، روح انت. حاضر حاضر يا بيه. المكواجي جاب المكوى يا نعمل. عايزين اسكت اسكت ما تعملش دوشه يا عم عبدو، البيت تعبان شويه. تعالى تعالى هات لي كل الاوراق اللي عايزه تخلص اكملها لك في البيت يا كريم. حاضر. مالك يا محمود بيه؟ لا ابدا، ما فيش حاجه. ما فيش حاجه ازاي؟ بقالك يومين كده مش طبيعي، مكشر وبتدخن كتير، واضح انك متضايق. ابدا يا كريم، يعني يمكن يكون الحر هو اللي مضايقني. يمكن. وزي نهى هانم؟ لا بخير بخير، انا همشي. طيب تحب اجي اقعد معك نخلص الشغل في البيت؟ لا لا لا، ما فيش داعي كريم، اصلي يمكن انام والصبح اقوم اخلص كل الاوراق. طيب يا بيه اللي تشوفه. تصبح على خير وانت من اهله، مع السلامه. عصير ليمون يا بيه. انا ما طلبتش عصير ليمون. وماله يا بيه، الليمون كويس يروق الدم. مين قالك ان دمي مش رايق؟ ربنا ما يعكرش دمك ابدا، بس انا شايفه حضرتك الايام دي كده مشغول، يمكن في حاجه في الشغل يا بيه. لا لا لا ابدا لا. طب فيه؟ ارجوك يا نعمه خلاص بقى اتفضلي انت. حاضر يا بيه. فيه ايه يا ربي؟ اول مره يشخط فيا كده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا عبدو. امال فين نعمت؟ بتحضر الفطار لحضرتك يا سعاده البيه. انا هنا يا بيه. صباح الخير. صباح الخير يا نعمت. على الله حضرتك تكون نمت كويس. هو ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا بيه؟ انتوا شايفين عليا حاجه غريبه؟ مالك نمت كويس؟ لا ابدا يا فندم، مفيش حاجه. اتفضل الفطار. اتي لي شاي، انا مش عايز افطر. حاضر. روح انت يا عبد، واقف كده ليه؟ حاضر يا نعمت. الشاي يا بيه. شكر. فين الجرايد؟ الجرايد اهي يا بيه. عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك يا بيه. ايه في ايه؟ بس الظهر حضرتك نسيت الدبله دي في الحمام. الدبله؟ طيب. لا انا ما نسيتهاش، قصدي. طيب هاتيها. اتفضل. نعمت. نعم يا بيه. معلش هتصرف انا. في حاجه تانية يا بيه؟ لا ابدا متشكر. حامد بيه بقاله مده ما ظهرش ولا اتكلمش، وفي حاجات كتير متعطله في مشروعه ومتوقفه على رايه. اتصلت بيه وسبت له خبر يطلبني ما طلبنيش. اتصرف انت يا كريم. اتصرف ازاي؟ كلمه انت. لا لا لا، انا اصلي. اصلي ايه؟ انتوا زعلانين ولا ايه؟ يعني شويه كده. ما هو لازم فعلا تكونوا زعلانين لان كل الشواهد بتقول كده. ما تكبرهاش. طيب الشغل ماله ومال الزعل؟ وهل هو زعلان عشان نهى هانم، ولا نهى هانم هي اللي زعلان عشان باباها زعلان مننا؟ وانت شاغل نفسك بالحكايه دي ليه؟ لا انا بتكلم عشان الشغل بس. ماشي الشغل عادي جدا، وتصرف انت يا كريم. طيب ما تحكي لي يا محمود في ايه بس عشان افهم. يا سيدي مفيش حاجه. خلاص امرك. بس لو اعرف هو زعلان ومهموم من ايه كنت استريحت. يمكن حصل حاجه كده ولا كده مع خطيبته. يعني هيكون حصل ايه؟ دي ماسكه فيه بايديها واسنانها. عندها حق، اللي زي ده لازم يتمسك بالايد والسنان. انما الصنايعيه والمبيضين اللي بيهندسوا الشقه بطلوا ييجوا. يا ترى ليه؟ انا عارفه يعني هيكون ليه. يا نعمت يا نعمت. ايه ايه ايه سرحانه في ايه؟ عايزه انت كمان. البيه جه وبيسال عليك. البيه جه؟ ايوه انا رايحه له حالا. ايه اللي حصل يا محمود؟ ها؟ بقالك تلات اسابيع ما شفناكش، ما سمعناش صوتك، حتى انا سالت عليك، ما فكرتش حتى تسال. انا اسف الحقيقه اني لسه جاي من العزبه بس من ساعتين. ايه الحكايه؟ يعني حضرتك مش عارف، ضروري نهى تكون حكيت لك على كل حاجه. ايه محمود؟ هي بنات الناس لعبه ولا ايه؟ وبعدين انت فاكرني هسكت بسهوله؟ ده انا هقلب الدنيا. يعني ايه مش هتسكت بسهوله؟ ويعني ايه هتقلب الدنيا؟ اولا انا اسف لان انا منفعل زياده عن اللزوم. ثانيا البيت كله منفعل، انت يا محمود يا اخي مناسب من اسرة، اذا حصل خلاف كان المفروض تيجي تتفاهم. اجي ازاي واقول ايه؟ نهى انهت المسألة. على كل حال ممكن كل شيء يتصلح. ازاي؟ تعتذر لنهى وتطرد البنت اللي عاملة المشاكل دي وترجع المية المجاريها. انت بتقول ايه يا حامد بيه؟ اعتذر لنهى ازاي؟ ما انت عارف يا اخي البنات والستات بياخدوا على خاطرهم اوهام، لازم مبادرة الصلح تيجي من الراجل. هو انا اللي هعلمك. انا كنت متصور انك جيت بعد ما اقنعت نهى بانها غلطانة في تشددها وفي طريقتها في معالجة الامور. نهى غلطانة في ايه يا محمود؟ ها؟ غلطانة في ايه؟ غلطانة في انها بتصلح وضع مش تمام؟ هو ايه الوضع اللي مش تمام؟ البنت دي اللي اسمها نعمت وضعها ايه بالظبط؟ ها؟ ايه سر تمسكك بيها؟ انا مش هسمح لك يا حامد بيه توجه لي كلام بالطريقه دي. واضح انك مقتنع كل الاقتناع بموقف بنتك، وبصراحه ما دام ثقتكم فيا معدومه للدرجه دي هستمر معاكوا ازاي؟ موقف نوع كان ممكن تبريره على انه انفعال من واحده ست، انما موقفك انت هو اللي غريب. احنا مش عايزين كلام كتير يا محمود، انت غلطت في نهى وفي نفسك، وفيه اجماع من الكل انك غلطان. مفيش قدامك غير انك تنقذ نفسك وتطلع من اللي انت فيه. لا يا حامد بيه، محدش هيعرف يستفزني ابدا. يعني ايه؟ يعني محدش هيقدر يجبرني على اني اعمل حاجه حاسس انها غلط. وبعدين؟ وبعدين اذا كنت شايف ان موقفي صح انا تحت امركم، اذا كنت شايف غير كده ما باليد حيلة. برضو يعني ايه؟ يعني كل شيء نصيب. يعني بتضحي بيا وبنتي ببساطة كده؟ بالعكس، انا الاخر لحظة متمسك بيكم. انتوا اللي انت بتصرفك ده مش بتقضي على علاقتك بيا وبس. هفكرك قريب جدا ان تفكيرك ده هيدمرك. متشكر، انت في بيتي. استأذن انا بقى يا سيدي من بيتك، وبكرة تشوف. أنا جبت قهوة يا بيه. يا شيخة اوعي بلا قهوة بلا زبد. نعم يا بيه. اوعي كده، أنا هعرف أشوف شغلي وحتشوف. حتشوف يا محمود أنا ولا أنت. مهازل مهازل مهازل. فيه إيه يا بيه؟ حصل إيه؟ ما حصلش حاجة. البيه خارج زعلان قوي وبيقول لي أنا فسخت خطوبتي. احسن يا بيه، قصدي ليه يا بيه؟ دي بنت حلال وحلوه زي القمر. اهو ده اللي حصل وخلاص يا بيه. خلاص يا نعمه تسيبيني دلوقتي. حاضر يا بيه. عيب يا نعمه تختشي، انت فرحانه ولا ايه؟ امسكي نفسك شويه بقى. تفرحي انه سابها يعني يخلصك انه يبقى زعلان؟ ضروري زعلان. على كل حال هي اللي خسرانة مش هو، عمرها ما هتلاقي أحسن منه في الدنيا، لا هي ولا عيلتها. إنما هو ألف هانم وهانم تتمناه. ألف هانم وهانم، هيسيب دي ويخطب هانم غيرها. طب فرحانة ليه بقى؟ ده بدل ما تقولي ربنا يريح له قلبه زي ما هو مريحني، واللي تعرفيها إيه أحسن من اللي ما تعرفيهاش. نعمة نعمة. نعم يا بيه. ايه الحكايه؟ انت كنت فين؟ كنت في المطبخ. ندهت عليك كتير. فين عبده؟ عبده نزل يشتري طلبات البيت. طيب حضري الشنط، هنسافر المزرعه. حاضر يا بيه حالا. هم يا بنت يلا اشتغلي دويه بلا وجع قلب. الا البيه صحيح ساب خطيبته؟ وانت ايه عرفك؟ هو في حاجه بتستخبى؟ ما كل المزرعه عارف، وبيقولوا لك بقالهم جمعتين مش على ما يرام. ما تخليكي في حالك يا فايزة، انت حداري عليا ولا ايه؟ طب بيقولوا ايه كمان يا فايزة؟ بيقولوا سابها ليه؟ بيقولوا سابها عشان ابوها طمعان فيه، زي ما تقولي كده خلاف بين الرجال، مش كده برضو؟ ضروري يا فايزة. قال يعني البت مش عارف؟ هو في حاجة بتدرى عليكي؟ في حاجات كتير قوي معرفهاش وحياتك يا فايزة. طبعا اذنك بقى اروح اشتغل لحسن سبع البرومبا جاي هناك اهو. يلا يلا يا بنتي كده كده. ازاي الحال كده يا نعمت؟ البي موجود؟ موجود يا بيه. هو فين؟ انا هنا اهو يا كريم تعال. مساء الخير يا بيه. مساء الخير. مالك؟ كارثة، هنروح في داهية. بتقول ايه؟ حامد بيه بيضربنا في المشروع الكبير وحيقضي علينا. ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا طبعا في المشروع الاخراني اشتغلنا معاه، يعني عارف اسرار المشروع بالظبط. طبعا فوجئت في المناقصه انه بيتقدم فيها لوحده ونقص عننا مبلغ تافه جدا، وقدر بالطريقه دي العطا يرسي عليه. بعد كل المصاريف اللي صرفناها وبعد كل التجهيزات اللي جهزناها للمشروع. دي كارثة فعلا. يا لهوي يا لهوي. بس يا نعمة. حاضر يا بيه. يلا روح انت. اطمن بس يا بيه. والحل يا كريم؟ مش عارف يا بيه. ما كنتش انتظر منه ابدا يتصرف بالندالة دي. احنا عملناه بمنتهى الاخلاق واطلعناه على كل اسرارنا. ما انا قلت لك يا محمود بيه، كنا لايمناها معاه وكنا ايه، هيزلنا؟ هيحط راسي تحت رجليه عشان حصل خلاف بيني وبين بنته؟ وقف ليه يا نعمة؟ تروح انت يا بيه. خليني أنا. يلا روح انت. حاضر يا بيه. تعال معايا يا كريم، نروح المكتب نشوف هنعمل ايه. اتفضل يا بيه. اخص عليك يا حامد بيه، اخص. الحامد بيه قال اخص عليك يا حامد، اخص. هو بالعافية؟ ما احناش عاوزين ناخد بنتك. هو بالعافية؟ طيب طيب طيب، دي محاولتك الأخيرة؟ طيب معلش معلش. ايه يا بيه حصل ايه؟ مفيش أمل يا نعمت، مفيش أمل. الصبر يا بيه، في نفس الوقت حاول تاني، ربنا كبير قوي يا بيه. انت راجل طيب وربنا هيقف جنبك. متشكر يا نعمت. الراجل ده ما طمرش فيه العيش والملح، اخص عليه. قوم يا بيه بقى، قوم اتغدى، انا محضره لحضرتك اكل من اللي تحبه. ماليش نفس يا نعمت. هتفضل من غير اكل؟ اوه خلاص بقى يا نعمت. حاضر يا بيه حاضر، ما تزعلش. ايه انت مش هتاكل انت كمان؟ لا مش هاكل يا عم عبده. البيه لسه متضايق. ربنا يفك ضيقته يا قادر يا كريم. يا رب يا نعمت. على فكره انا كنت عايزك في موضوع مهم. وهو ده وقته؟ موضوع مهم قوي. خير يا عم عبده. انت فاكره ابن ابراهيم؟ ربنا يخليه لك، ماله ويخليك. ده بقى يا ستي زي ما قلتلك انه خريج صنايع وموظف حكومه وواد عالي العال، ابن البكري وعز ولادي، وامه كمان بتحبه قوي. ما تقول يا عم عبده. ما انا جايلك اهو يا بنتي. هو بقى لما شافك قال سبحان الخلاق، وانا كمان قلت له دي بنت حلال قوي وباين عليها بنت ناس، والكلام ده صحيح. انا عمري ما عاشرت بنت اصول زيك. الله يكرمك. المهم المهم قلت للواد، والواد قال لي، وقلنا لام الواد، وام الواد قالت لنا، وفاضل بقى على رايك. رايي في ايه يا عم عبده؟ يبقى يوم المنى لو ابني يبقى له نصيب فيكي. جرالك ايه يا عم عبده؟ اولا مين اللي قالك اني بتجوز؟ وبعدين البه في ورطه ووقع في مشكله مكهربانا كلنا، وتقول لي اتجوز؟ ده كلام ايه اللي بتقوله ده؟ ما هو يا نعمه. بس يا عم عبده انا ما احبش اسمع كلام من ده خالص، انت فاهم ولا لا؟ ما هو بصراحه بقى انا عايز اقول لك حاجه. عايز تقول ايه؟ سبب المشاكل اللي فيها البيت كلها انت يا نعمه. بتقول ايه؟ وهو الحل جه من عند ربنا. انت بتقول ايه؟ البه محرج لانه انسان. فهمني هنا، فهمني فيه ايه. العروسه والراجل ابوها قلبوا القلبه دي كلها على البيه عشان ما كانوش عايزينك في البيت، والبيه طيب ما حبش يقطع عيشك، خرج الراجل زعلان والراجل قلب الدنيا. انت جبت الكلام ده منين؟ كل اللي حوالينا عارفينه. هو في حاجه بتستخبى؟ ازاي حصل ده يا نعمه؟ يا نعمه هي رايحه فين؟ ادخل. في حاجه يا نعمت؟ عايزه حضرتك في كلمتين. تعالي. انا سعدت البي بعد اذنك انا هتجوز. ايه تتجوزي؟ ايوه يا بي. كده فجاه من غير مقدمات؟ انا اسفه اللي بقول لحضرتك في ظروف زي دي، انما زي بعضه بقى. ومين بقى السعيد ده؟ ابراهيم ابن عم عبده. ابراهيم ابن عم عبده؟ شفتيه فين ده؟ جه مرة كده من يومين وابوه طلبني وانا وافقت. على طول كده؟ بعد اذنك يا بيه. انا طبعا ما عنديش مانع، عندي حياتك وانت حرة فيها، انما انا اعرف انك كنت رافضة فكرة الجواز دلوقتي على الاقل. ايه اللي حصل؟ طبعا انا مش من حقي اسألك، انما يعني انت من حقك كل حاجة يا بيه. طب ايه اللي حصل يا نعمت؟ ما هو بقى ما هو انا مش ممكن حوافق على حاجة زي دي الا لما اعرف الحقيقة. ايه اللي خلاكي فجأة وانا في عز اللي انا فيه عايزة تسيبيني؟ قصدي تسيبي البيت وتتجوزي. الودي ودي اعيش العمر كله جنبك، اخدمك بعناية، انما علشانك بقى يا بيه لازم امشي. عشاني انا؟ انا عارفة بقى ان حضرتك مرضتش تقطع عيشي، وجالك كل اللي جالك ده من تحت راسي، وادي انت هتطمن عليا دلوقتي، حبقى في رقبة راجل وعايش انا وهو في امان الله. انت بتقولي ايه؟ ربنا يخليك يا بيه توافق. عمري ما هنسى لك ابدا قلبك الكبير وانسانيتك. مين اللي قالك التخاريف دي؟ ما هو عشان بقى يا مين بيه؟ اللي قالك كده؟ المساله مساله مبدا، مفيش حد يقدر يجبرني على عمل حاجه مش عايز اعملها. المساله مش مسالتك انت يا نعمت. مش مسالتي انا؟ لا، خرجي نفسك من الموضوع نهائي. اما اذا كنت عايزه تتجوزي فدي حاجه تخصك انت، انا شخصيا لا ابدا يا بيه، انا مش عايزه اتجوز ولا حاجه، انا بس لا لا لا طمني طمني. وبعدين تفتكري يعني لما انت تمشي من هنا انا هنزل لحامد بيه واقول له تعالى يا بيه في عرضك ارحمني؟ لا يا نعمت، لو بعت كل اللي ورايا واللي قدامي مش ممكن هتراجع عن موقفي، ومش ممكن هتعامل معاه تاني. ربنا ينصرك يا بيه. انا ما عنديش مانع ابتدي من الاول يا نعمت، الحكايه بسيطه قوي، صحتي موجوده وعقلي موجود. وتوفيق ربنا يا بيه. ونعمة بالله. طيب يا بيه، انا عايز اعمل حاجه، هشوف حضرتك في الورطه دي اللي انت فيها ومش قادر اعمل حاجه. مين قالك انك ما بتعمليش حاجه؟ بعمل ايه يا حسره؟ يلا يلا يلا يا نعمه، تروحي شوفي وراكي ايه، بلاش كلام فارغ. فين محمود بيه يا نعمه؟ استاذ كريم حمد الله على السلامه. الله يسلمك، فين محمود بيه؟ مع الراجل اللي بيشتري المزرعه. اللي بيشتري المزرعه؟ طب تعالي وديني اوام. اوام تعالى يا بيه. ها، عينت المزرعه؟ ايوه يا محمود بيه. جهزت العقد؟ امال جاهز يا بيه. استنى يا بيه استنى. ايه في ايه يا نعمت؟ اهلا يا كريم، ايه اللي جابك من مصر؟ اوقف البيع يا بيه. ليه؟ خلاص العطا رسي علينا ومفيش اي خساره. يا ما انت كريم يا رب. انت بتقول ايه؟ زي ما بقولك كده، اتضح ان حامد بيه كان عامل ملعوب وده مجرد لعبه. ازاي بقى؟ ضربنا ودخل المناقصه وحط سعر اقل مننا ورست عليه المناقصه. ساعه التنفيذ لما قالوا ادفع التامين عشان يشيل العمليه اتضح انه معهوش التامين وما عندوش الرصيد الكفايه ليغطي المشروع. انا مش قلت لك يا بيه ان ربنا لا يمكن هينساك ابدا؟ يعني سي حامد كان عامل الحركه دي لمجرد انه يعاندنا. بالظبط كده، وساعه الجد اتكشف. اما حاجه غريبه، نعمه انت رايحه فين يا نعمه؟ رايحه فرع الشربات، انا هوزع على اهل الله. شله يا شيخ حسنان، يا منور المنصورة، شله يا بات. الحمد لله الحمد لله، ربنا اكرمك واكرمنا جميعا يا سعاده البيت. الحمد لله يا فتحي. يا ما انت كريم يا رب. ايه منزلات يا بنات. مبسوطه يا نعمه؟ هو انا مبسوطه بعقل؟ ده انا في عمري في حياتي ما كنت سعيده كده. انا حاسه ان قلبي بيتنطط من جنابي بيفرفط كده اهو. شفتي بقى قد ايه الراجل اللي كنت حناسبه طلع ناد لقد ايه؟ اهو دايما الحقد والغيظ بقى بيخلوا الانسان يتصرف بخشوميه، احيانا يضر نفسه هو. مش بيقولوا الحقد اعمى؟ ربنا يكفينا شره. ربنا يكفينا شر الشماته، مش عايزين نشمت فيه يا بيه، ربنا يسهل له. ايوه نعمت. افندم يا بيه. ايه ده دموع في عينيكي؟ ده انا في احلك الاوقات ما شفتش دموع في عينيكي. كنت خايفه قوي يا بيه ليكون وش عليك اتغير وما بقاش حلو. كنت خايفه قوي ان الوش اللي بتتفائل بيه يبقى مشكله ليك وحجره واقفه قصاد مصلحتك. صحيح قلت لي اني مش مهمه، المهم المبدا واي واحده في محلك هعمل عشانها كده، انما برضو كنت خايفه. انت لسه فاكره؟ مش حضرتك اللي قلت لي كده؟ ما انا عارفه يا بيه اني واحده، اي واحده بتخدم. هو انا كنت قلت غير كده؟ جرى ايه يا نعمت؟ انا ما اقصدش كده خالص، انا كنت بشرح لك وجهه نظري عشان يعني لما معلش يا بيه، المهم ان ربنا عدى الازمه على خير. الحمد لله. خد يا نعمه ال 50 جنيه دول اشتري اللي نفسك فيه. ما نفسيش في حاجه ابدا يا بيه، طول ما حسك في الدنيا ما نفسيش في حاجه ابدا. هتكسفيني ولا ايه يا بيه؟ كتير قوي عليا ده، هعمل ايه بالفلوس دي يعني؟ يا ستي خديهم شيليهم، اعملي بيهم اي حاجه يا بيه. وحياه ربنا الله. مش معقول كده بقى، خدي يلا. يا ما قابلني ريح صممت اقف قصادها وكنت دايما بنتصر عليها. الحمد لله يا بيه. والمره دي هفتح الباب وهيدخل منه اعنف ريح ممكن يصادفها انسان في حياته. ربنا هينصرك باذن الله. نعمت. ايوه يا بيه. انا قررت اتجوزك نعمت. ايه ما بترديش ليه؟ حضرتك قلت ايه يا بيه؟ بقول اتجوزك. مالك يا نعمت؟ مش عارفة أقول إيه يا بيه. أنا عارف إنها مفاجأة ليكي، إنما هو ده الحل السليم. حصل صراع عنيف بيني وبين نفسي شهور طويلة. كنت حاسس في قرارة نفسي ان انت الانسان اللي انا محتاج لها، ومع ذلك كنت عارف ان ده مستحيل. عارف ان تركيبة الحياة والظروف والمجتمع والناس وكل شيء محيط بي هيرفض المبدأ ده وهيحطمه، ومع ذلك كنت شايف اني مش هقدر اعمل غير كده، لاني قد كده محتاج لك. ما انا جنبك يا بيه، هفضل طول العمر جنبك برضو يا بيه. لا يا نعمة، لا، لازم علاقتي بيكي تاخد شكل غير كده. مش ممكن افضل البيه اللي بيعطف، انا عايز الانسان اللي بيحب. اللي يحب؟ ايوه يا نعمة، بدأت علاقتي بيكي بتفاؤل ووش حلو وصبوح، شوية شوية لقيت نفسي بعتمد عليكي، بعدين لقيتك جزء مهم جدا في حياتي، جزء مش ممكن اقدر استغنى عنه، وطمنت نفسي ان ده وضع طبيعي، واستبعدت بيني وبين نفسي فكرة ان اي تطور هيحصل في علاقتي بيكي. عشان كده اول فرصة للجواز ظهرت قدامي مشيت فيها على طول، لكن ما قدرتش اضحك على نفسي. قلت لنفسي طب ليه العذاب؟ طب ما هي قدامك اهي. ايه ده يا بيه، ده كل ده عشاني انا؟ ايوه يا نعمة. يا بيه انا ما اقدرش اتحمل الكلام ده ابدا. كلام ايه يا نعمة؟ يا بيه محدش هيوافقك على كده، الحيطان نفسها هتنطق وتقول لك لا. يا بيه ما اقدرش اتحمل المسؤوليه دي، ما اقدرش ابدا. يا نعمة انا فكرت وقررت قدام الانسان اللي انا عايزها، الانسان اللي عرفت تسعدني بكل تصرفاتها وكل تلقائيتها، هيبقى ايه المانع؟ حضرتك عارف ان الموانع كتيره قوي. قلتلك هكسرها، انا مش محتاج لحاجه، لا انا محتاج لحسب ولا لنسب ولا لفلوس ولا لحاجه ابدا، كل ده عندي، انا محتاج للجزء الانساني، وده ملوش دعوه لا بالحسب ولا بالعيله ولا بابن مين ولا بنت مين، انت بالنسبه لي الانسان اللي واقفه قصادي. يا بيه ان حضرتك بصيت لي البصه دي محدش تاني هيبص لي كده، نظراتك كلها هتحطمني وهتحطمك، هيقولوا شوفوا الخدامه اللي لفت على البيه وضحكت عليه واتجوزته. نعمت انا مش عايزه حاجه خالص، مش عايزه غير اني افضل جنب حضرتك، كفايه عليا كده، خليني افضل شايفك وشايفه راسك مرفوع لفوق. لو اتجوزتني هتضطر تحني راسك، وانا ماشيه جنبك حطت دماغك عشان ما تقلمكش نظرات الناس وهي بتبصلك على انك متجوز الخدامه. بس يا نعمت ما تقوليش خدامه، دي الحقيقه يا بيه، انت نفسك اهو اتضايقت وبتحاول تغيرها. ليه ما نغيرهاش؟ في لصوص عارفين ان الناس كلها عارفه انهم لصوص، ومع ذلك بيتباهوا انهم لصوص، بيسموا اللي بيعملوه شطاره، والمجتمع احيانا بيرحب بيهم ما دام بيدفعوا الثمن. بقى المجتمع يقر ده وما يوافقش على الصح اللي بنعمله؟ ثم يعني ايه خدامه وبيه؟ الكلام ده بطل ولازم يبطل. بطل الكلام بس، انما من جوانا ما بطلش، دي الحقيقه. نعمه انت عايزه تحكمي عليا بالشقاء؟ ده لو وافقتك بحكم عليك بالشقاء. نعمه انا لو كل يوم هخطب واحده هتتفجر نفس المشكله، الانسانه الوحيده اللي صادفتها في حياتي واقنعتني واسعدتني انت يا نعمه. يا بيه الله يخليك، الكلام ده كبير عليا قوي. هي دي الحقيقه يا نعمه، انا عمري ما بصيت لك على انك بتشتغلي، او انا لقيت فيكي كل الذكاء اللي ما لقيتهوش في حد ابدا، حاولت اقنع نفسي، حاولت اتصور اني موهوم وان الشعور ده غير حقيقي، حاولت اقول انه مش منطقي ما قدرتش يا نعمه. يا بيه ارجوك ارحم نفسك. ارحم نفسي اني اتجوزك؟ الناس هتعذبك، الناس مش هترحمك. عذاب نفسي اقوى من عذاب الناس، الناس مش معايا على طول، انما انا مع نفسي كل الوقت. يا بيه الله يخليك. شوف يا نعمه، هتحصل زوابع، دي هتحصل كوارث، هندوس عليها، هندوس على الزوابع والكوارث، نتحملها في الاول وبعدين الكل هيعترف بالامر الواقع. ده حضرتك حتى ما تعرفش انا مين. ما يهمنيش اعرف، انا يهمني من ساعه ما شفتك، احنا كلنا في الاصل كنا ايه، ما كنا غلابه وبسطاء، والدنيا بتغير الاوضاع والطبقات، هي دي الحقيقه البسيطه. انت بتحاول تطمن نفسك. نفسي هتطمن حقيقي لما العلاقه اللي بيني وبينك تاخد وضعها الطبيعي. يا بيه الله يخليك، انا مش عايزك تكرهني. ايه الحكايه يا نعمه، ليه ما بتبدلنيش احساسي؟ ده ربنا عالم انت بالنسبه لي ايه. الكلام اللي العيله بتقوله ده كلام بطل وبقى مكرر وممل وسخيف. انت بتقول ايه يا محمود؟ كلام العيلة ممل وسخيف. ومن فضلك يا عمي لازم تفهم كويس اني مش هسمح لحد يعامل مراتي في بيتها بالاسلوب ده ابدا. الكلام ده موجه ليا؟ طيب يا محمود انا ماشي. استنى استنى من فضلك. ما هو خلاص ما دام عمل عملته دي يبقى نستنى منه اي حاجه في الدنيا. من فضلك يا عمي. ارجوك يا فندم انا مش عايزه اكون سبب في خلاف بينكم وبين بعض. انتوا عيله ومحمود بيحبكم قوي وانتوا بتحبوه بتفخروا بيه. بنفخر بيه كان زمان. الله يسامحك يا عمي. معلش يا محمود طول بالك. يا فندم طول عمركم بتفخروا بمحمود وهتفضلوا طول عمركم تفخروا بيه باذن الله. ارجوكي ارجوكي ما تكلميش وسيبيني في حالي. يعني ايه يا عمي ما تكلمكش؟ بتكلمك بمنتهى الذوق وبلعه الاهانه اللي انت. امال انت عايزها تعمل ايه؟ عايزها تضربني يا محمود؟ يا فندم لا سمح الله انت على راسنا من فوق. واضح واضح انها كلت مخك. واضح انها العيله كلها قالت كده. حضرتك ماسك لي العيله العيله العيله. عيله ايه يا عمي؟ احنا ناس مكافحين عملنا نفسنا بنفسنا. والدي الله يرحمه ابتدى من الصفر وكل افراد عيلتنا ناس عاديين جدا كونوا نفسهم وبقوا كويسين. لا كنا بشوات ولا كنا ارستقراطيين ولا نعرف الكلام ده. ليه بقى هنردد العيله قالت والعيله عادت؟ الانسان ما تقدرش تحاسبه غير بشخصيته وبس. مظبوط كل حي متعلق من عرقوبه. عرقوبه عرقوبه ده ايه بقى؟ ايه الكلام ده؟ ده كلام فارغ. يا عمي ارجوك تكلم المدام باسلوب احسن من كده والا بتبقى بتتعمد اهانتي. اهدى يا محمود اهدى. عمك عنده حق. عمك بيحبك ويهمه مصلحتك وهو شايف كده. من حقه برضو يدافع عن وجهة نظره. أنا وعدك يا فندم إني حكون عند حسن ظنك وإن محمود حيكون في عناية من جوه وإني ححافظ عليه وعلى ماله وعلى اسمه. أنا مالي على رأيك كل حي من متعلق من اللي بتقولي عليه ده عرقوبه. أهو كلام بلدي إنما يمشي وأنا ماشي وحسابك مع العيلة مش معايا يا محمود. مين؟ نعمت؟ ازيك يا نعمت؟ ازيك انت يا عبد المجيد؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك كويس انك جيت. وده مين ده؟ المحافظ؟ المحافظ في بيتنا؟ محافظ مين يا عبد المجيد؟ ده الاستاذ محمود جوزي. تشرفنا يا سعاده البيه. اهلا وسهلا. أهلاً محمود. أهلاً. بيل جوزي. دي عيله مشهوره جدا عيله الجوزي دي. اصلهم من البدرشين مش كده؟ عبد المجيد يا راجل اسكت. ايه اللي بتقوله ده يا عبد المجيد؟ هتفضحنا. ليه قلت ايه؟ ملخبط لا سمح الله. لا مفيش لخبطه ولا حاجه. محمود يبقى جوزي. جوزي. نعم البيه ده يبقى جوزك. ايوه يا عبد المجيد اقدم لك محمود اطيب قلب في الدنيا. ده عبد المجيد جوز اختي. اهلا اهلا تشرفنا يا سيد عبد المجيد. الله يسترها معاك يا بيه. اتفضل بيه اتفضل. لا مؤاخذه الحته الزفرة اللي انت لابسها دي هتتوسخ بالتراب. حاكم التراب هنا عشري قوي. يا راجل انت ما تسكت بقى يا عبد المجيد دوشت سعاده البيه. لا ابدا ما فيش اي حاجه. مالكوا قاعدين تبحلقوا فيا كده يا اولاد؟ ما تديني حتة من الفستان بتاعك ده يا خالتي. يا حبيبتي على فكرة قبل ما انسى اجري يا طنطاوي وانت يا مغاوري هاتوا الشيل اللي في العربية. محمود جاب لكل واحد فيكم بنطلونين وقميصين. انت ايه؟ انا عايز اعيش معاكي في امان. ليه مستكترة علي الحكاية دي؟ اسمعي بسببك انت هتبتدي المشاكل بيني وبين اخويا. يا خبر مين اللي يعوز كده؟ يا ستي دي حكاية بسيطة وحتروح لحالها. أنا ما يخلصنيش أبدا أن يبقى فيه أي حاجة وحشة بينك وبين أخوك. أنا مستعدة أسيب البيت. نعمت نعمت. نعم يا محمود. إيه الحكاية أنت سايباني؟ أنا عايز أنزل. تعال يا محمود دقيقة واحدة من فضلك. يا نعمت أنا مش فاضي. تعال بس. إيه في إيه؟ أنت شخطت في راجية من غير داعي بالمرة. أنا اللي شخطت فيها؟ مش هي اللي غلطت في حقك؟ معلش يا محمود ما تكبرهاش بقى. اتفضل اعتذر لها. أنا برضو اللي اعتذر لها. خلاص لا تعتذر لي ولا اعتذر له. يعني ما انتي زعلانه؟ لا يا ستي مش زعلانه ولا حاجه عن اذنك. احنا مش اتفقنا يا محمود ان كل شيء يبقى بالهداوه؟ انا مش عايز حد يمسك بكلمه واحده. انا عمري ما هزعل من حد ابدا. الانسان الوحيد اللي يزعلني او يفرحني انت يا محمود. عايزاك تطول بالك خالص. الايام كفيله انها تصالحنا كلنا على بعض. المهم تتفرغ انت بقى لشغلك. على فكره اللوريات هتوصل البلد النهارده وكريم حيروح يفتح المكتب هناك ويسلمها لعبد المجيد. بس اسمع أنا عايزة أقول لك على حاجة. خير؟ أنا مش متأكدة قوي إن عبد المجيد هيقدر يتحمل مسؤولية زي دي. هو ابن حلال وراجل طيب، بس ما تنساش إنه بيشرب ويمكن يضيع المشروع كله. شوف يا نعمت، المشروع مش عايز حاجة خالص. كل اللي هيعمله إنه هيقعد في المكتب يأيد الطلبات، يعني ما عندوش فرصة يضيع حاجة. ثانيا هيطلع له عائد كويس. أنا عارفة كل ده، وعارفة إنك بتفكر في الخير لأهلي، بس أنا كمان عايزة أحافظ لك على مالك. ما تخافيش، أنا متأكد إن السيد عبد المجيد هيبقى كويس. حكي ليه؟ الحال يتصلح يخلفوا لهم كمان 11 عيل. مش ممكن، هو العمر فيه كام 11 عيل؟ لكن دايما يقول لو جمالات صحتها كويسة وبتاكل كويس كانت خلفت له قد كده مرتين. دمه خفيف قوي قوي. إن شاء الله ربنا هيوفقه ويبقى كويس قوي. إن شاء الله يا رب. عن إذنك بقى، ما أنت قاعد شوية. أنا ما عنديش مانع ما روحش المكتب النهاردة خالص. لا لا لا لا، أنا ما يخلصنيش عطلك عن شغلك. بقول لك إيه، مش واجب برضو ناخد راجع ونروح نقعد بيها يومين في المزرعة؟ طيب اللي تشوفيه. أهو خلص شغلك بقى ونسافر بكرة على طول كده. إن شاء الله. يلا يا بنات، يلا يا بنتي منك ليها، يلا يا بنات شهلوا شوية، اجمعوا المحصول بحكمة. طيب يا فايزة، فايزة. أيوة ست هانم نعمت يا أخت. لا قصدي يا ست هانم من غير أختي. أختي قولي لي يا أختي. قولي لي يا نعمت، هو إحنا في تكليف بناتنا؟ اسمعي يا فايزة، اندهي لي الرجل المتعهد اللي بيشتري الفراخ، هو مش موجود في المزرعة؟ موجود يا ست هانم نعمت. طب قوام وحياتك اندهي. حاضر. ايه رأيك في المزرعة يا راجل؟ كويس، عملنا فيها شوية مشروعات هتعجبك قوي. تعالى فرج. لا لا لا، بعدين بعدين. طب براحتك. قوليلي. نعم. تحبي نعمل لك غدا فلاحي؟ ايه رايك؟ ده بيبقى ظريف قوي. اللي هتعملوه هاكل منه. الراجل اهو يا ست هاني منعمت. صباح الخير يا ست هاني. صباح الخير. اسمع بقى، انا سمعت انك بتبيع الفراخ اللي بتاخدها مننا اكتر من السعر اللي متفقين عليه. وماله يا ست هاني، انا مش بدفع لكم اللي بتطلبوه. معلش، بس احنا متفقين معاك هتاخد بكذا وهتبيع بكذا، وبعدين البيه بقى بالعربي جاله عرض 3 ساغ زيادة في الفرخة ورفضناه، وقلنا انت اولى ومبسوطين منك على اعتبار انك هتبيع وتكسب مكسب معقول. ايوة ست هاني، بس انا تاجر، اما بلاقي اللحمة والفراخ بيشدوا من حق ازود. طب نزود احنا عليك بقى سعر الجملة. ليه بقى؟ مش في اتفاق؟ ادي انت قلت اهو، خليك انت حنين على الناس عشان ربنا يبارك لك ويبارك لنا. يا ست هانم، ارجوك تبيع بالسعر اللي متفقين عليه ولا هنضطر نفسخ العقد. حاضر يا ست هانم، انا عمري ما شفت كده. انت بتقول ايه؟ ما اقول. حاضر حاضر، مع السلامه. العشاء يا فندم. متشكر. اي خدمه يا فندم؟ انتوا عايزين حاجه تاني؟ شوف راجل. لا متشكره. لا لا شكرا يا متر. العفو يا فندم. الأكل كويس قوي. كويس قوي قوي. أهلا أهلا، مساء الخير. أهلا مساء الخير. حضرتك مش فاكرني يا محمود بيه؟ أنا يوسف. مش فاكرك إزاي. أهلا أهلا أستاذ يوسف. يوسف، اتفضل يا أستاذ يوسف. لا يا فندم مرسي، أنا بس حبيت أمسي على حضرتك. يا راجل اتفضل. اتفضل اتفضل. أقدم لك المدام نعمت. تشرفنا يا نعمت هنا. تشرفنا. أختي الأنسة رجاء. أهلا أهلا رجاء هانم. أهلا يا فندم. أهلا. كريم مشالك اللي أنت عايزه؟ أيوة يا فندم، استورد لنا طلباتنا والحمد لله عملنا مكسب كويس قوي. طيب ما تقعد، واقف كده ليه؟ أيوة بس يا فندم. يا راجل اقعد اقعد بس. مرسي جدا. نطلب لك عشاء. لا يا فندم، بعد إذنكم أنا عازمكم النهاردة. عازمنا إزاي بقى إذا كان أنت اللي جاي علينا؟ معلش، أصل أنا بفكر أخش شريك هنا كده. الحقيقة الكازينو والريستوران مش بطلين. فعلا الخدمة هنا ممتازة، إنما لما تبقى تخش شريك يبقى أنت عازمنا. ده باعتبار ما سوف يكون، يعني مفيش فرق على كل حال ولا إيه يعني؟ يا نعمت، يا راجع مالكوا ساكتين ليه؟ لا أبدا، هو أنتوا مدين لحد فرصة عشان يتكلم؟ أنا آسف يا جماعة إذا كنت. لا أبدا أبدا، خدوا راحتكم. أصل الحقيقة في حاجة مش عارف أقولها ولا ما أقولهاش. ليه ما تقولهاش؟ أصلها في الشغل يعني. لا اتفضل خد راحتك، محمود أخويا يموت في كلام الشغل. ربنا يطمنك. كنت بقول يا محمود بيه، أصل عندي مشروع صغير مش عارف هيعجبك ولا لا، وكنت عايز أخد رأي حضرتك فيه يعني. اسمع بقى يا استاذ يوسف، ناجل الكلام في المشاريع الصغيره والكبيره للمكتب، وبقى انت تعالى لي في اي وقت. حاضر، وهو كذلك. لحسن واضح ان نعمه ابتدت تزهق. لا ابدا. ابدا ازاي؟ ده انا كل حين ومين على ما بخرج معاكي. نعمت افندم، ايه رايك في الرقصه دي؟ عشان بس. لا لا لا، يلا يلا اتفضلي تعالي. عن اذنك يا استاذ يوسف، عن اذنك يا راجل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اتفضلي. مالك؟ ابدا ما فيش حاجه. انا اسف اني اتكلمت في الشغل. ازاي بقى، الشغل اهم من اي حاجه. اهم منك انت يا نعناع، ما فيش في الدنيا. كفايه رأس، خلينا نروح نقعد احسن راجيه تتضايق. سعيده. اهلا يا راجيه. اهلا يا راجيه. ايه مالك فرحانه قوي كده ليه؟ عندي اخبار. خير؟ يوسف خطبني وانا وافقت. يوسف؟ يوسف ايوه، انسان كويس قوي، متزن، شكله لطيف، ومستنيه مستقبل كويس قوي. ايوه بس بالسرعه دي. لا سرعه ولا حاجه، عجبني وعجبته. فيها ايه دي؟ والله مش عارف اقول لك يا راجيه، انا طبعا معودك انك تعتمدي على نفسك من صغرك، وانتي المفروض دماغك كبيره وقضيتي لوحدك 4 سنين، يعني عارفه مصلحتك كويس. مالك يا استهانم؟ لا ابدا يا عم عبدو ما فيش حاجه، بس اسمع. نعم يا فندم. خلي الطباخ هو اللي يطبخ النهارده، انا تعبانه شويه. حاضر يا فندم. حلو الفستان ده مش كده؟ حلو قوي. انت رايحه له؟ ايوه. راجيه يا فندم، انا عايزه اكلمك كلمتين. اتفضلي. يا راجيه انت حاجه كبيره قوي، متعلمه وجميله وحلوه، والحمد لله عندك كل المميزات اللي يتمناها احسن راجل في الدنيا. ميرسي يا نعم. عشان كده عايزه اقول لك على حاجه، بس اوعي تعتبريها تدخل لا سمح الله. عايزه تقولي لي ايه؟ انا بقى اصلي انا شايفه ان يوسف ده مش مناسب ليكي. افندم انت ممتازه يا راجيه، ونادر قوي ان يكون فيه واحده بالمواصفات الكويسه دي. صدقيني انت تستاهلي احسن من ده. اولا انا ما باخدش راي حد في الموضوع ده. ثانيا طول عمري بمشي بدماغي انا. انا لا سمح الله ما بتدخلش في حياتك، انا بقول لك رايي عشان عايزاكي تاخدي بالك وتعيشي حياتك. ثالثا حتى اخويا ما جيتش اساله واقول له يوسف عايزني، رايك ايه؟ حتى ما قلتش ليوسف روح قول لاخويا، لان المساله دي تخصني انا، مفاتيحها في ايدي انا شخصيا، وما تخصش حد تاني بالمره حتى اخويا. علشان كده انا لما جيت بلغتكم، يعني بديكم خبر مش اكتر ولا اقل. ايوه كل ده كويس، بس اخويا نفسه ما يملكش غير انه يوافق. تقوم انتي جايه تكلميني في الموضوع ده؟ وايه انتي بالذات بتتكلمي على المناسب واللي مش مناسب؟ يعني بتكلميني على مين يناسب مين ومين يليق مع مين؟ يا سلام، دي حاجه تضحك قوي، دي ما تضحكش، دي تجنن. مش كده بذمتك؟ جرى ايه يا راجيه؟ ليه الكلام بالاسلوب ده؟ انا اولا واخيرا بدور على مصلحتك، وافتكر لما انسان يعزك ويقولك على رايه ما يصحش ابدا تسخفيه او تسخفي كلامه، حتى لو قالك راي مش عاجبك او مخالف رايك. يعني يا سلام، في حاجه تانية؟ لا مفيش، وانت حر. طب مش عايزه تعرفي انت زعلتي يوسف ليه؟ لا مش عايزه اعرف. يا نعمه يوسف قال لي على كل حاجه. قالك على كل حاجه؟ ايوه. قالك ايه؟ قالي انك بتعامليه بجفاء وانك ما بتدلوش وش خالص. انا حرة اديله وش ما اديلوش وش؟ محدش ليه عندي حاجة، زي ما انت حرة بتعملي اللي انت عايزاه. انت عايزة ايه؟ امنيتك ايه؟ تهربيه؟ ما هوش عاجبك وعايزة تهربيه، مش كده؟ كده ولا مش كده، انا ماليش دعوة بيكو خالص. من فضلك تعاملي خطيب معاملة كويسة حسب الاصول، فاهمة ولا لا؟ لما تعاملي انت الناس معاملة كويسة بقيت انتظري من الناس يعاملوك انت وخطيبك معاملة كويسة. عن اذنك. وتفتكر هتكتب وتدخل امتى يا استاذ يوسف؟ قريب ان شاء الله، 3 4 اشهر كده. ربنا يتمم بخير. ميرسي قوي يا استاذ كريم. محمود بيه. ايوه يا يوسف. انا عازمكم بكره على الغدا. يا سيدي مفيش داعي. مفيش داعي ازاي بقى؟ مش هحاول ارد شويه من كرمكم العظيم ده ولا ايه يعني؟ هترد ايه؟ هو في بيننا وبين بعض فرق؟ يعني ما تكسفنيش ارجوك بقى. خلاص امرك. مش عارفه والله يا محمود، كنا نعتذر. نعتذر ازاي بس؟ هو هيزعل وراجي هتزعل. معلش عشان خاطري. قوي قوي انا ما قلتش حاجه عشان خاطرك. مش هروح عزومه، ده انا اروح نار جهنم. يا سلام، يعني انا على بوقك اللي بينقط عسل. بقولك ايه؟ نعم. ما تيجي ناخد اجازه نتفسح في اوروبا شهر. بلاد بره، ما كفايه علينا اسكندريه. او تغييرا يا عمت، الرحلات دلوقتي في اوروبا لطيفه جدا. كلها اسبوع خلص الشغل اللي ورايا ونحجز على طول. ده انا هفسحك فسحه هتحلفي بحياتها. انا ما احلفش غير بحياتك انت. تعيش يعني انا. محمود، محمود انت جاهز؟ جاهزين يا راجل، يلا بينا. يلا نعمة تفضلي. يوسف. اي ايه اللي جابك في اوضتي؟ عايز ايه؟ عايزك يا نعمة. عايزك الشيطان؟ عايز مني ايه؟ انت مش عايزه تريحيني ليه يا نعمة؟ اريحك في ايه بس؟ عايز مني ايه؟ انا يا نعمة مستعد اعمل المستحيل عشانك. انا مستعد. ويعني لما هتعمل المستحيل هيحصل ايه في الدنيا؟ حل عني. انا عملت كل ده عشانك يا نعمة. انت ايه؟ عايز تموتني؟ عايز تنقطني؟ انا عايز اعيش معاكي، عايز احبك وتحبيني زي الاول. حبك شيطان يا شيخ، روح يا مجنون. انا متجوزه حرام عليك. لكن انا بحبك وانت بتحبيني. مين قال الكلام الفارغ ده؟ انت اللي قلتيه زمان. ضفر جوزي برقبه 50 واحد زيك. الله يسامحك، هستحملك عشان الغلطه اللي غلطتها في حقك. اسمع بقى، امشي اطلع بره، ولو جيت هنا تاني من غير ما تكون راجيه هنا او محمود انا هفضحك، هقول لهم على كل اللي بتعمله، هروح فيك في 60 داهيه. انت فاهم ولا لا؟ ما تفتكرش اني هخاف منك، انا هحد الدنيا فوق دماغك ويحصل اللي يحصل. فاهم ولا لا؟ اسمعيني لاخر مره يا نعمه. مش عايز اسمع ولا كلمه. امشي بقى. انا بحبك حب مجنون فعلا يا اخي. حتى الشيطان. انا خطبت راجيه مجرد حركه عشان اقرب منك يا اخي. روح عني، حل عني. كل حياتي بحبك، بحبك يا نعمة. عيش العمر كله في خدمتك. أنا كل ما بشوفك كان كل بيتهز يا نعمة. اوعى يا مجرمة. راجية. راجية بقى كده كنت بتعملي عليها حركات، بتلفي عليها من ورايا يا راجية. أنت فاهمة خالص، أنا سمعت كل حاجة بوداني. بيقولك بحبك لما بشوفك كل كياني بيهتز. طبعا ضحكتي على اخويا وخليتيه يتجوزك، وما كفاكيش كده بتلفي على خطيبي كمان. يا راجيه افهميني، الهي انت بقى مكانك ما تتحركيش. اخويا بيجرش العربيه، لازم يجي ويشوف كل حاجه بيحصل. يا راجيه ارجوك افهميني، انا ما خدتش منك حد خالص. ده هو اللي انت ما تتكلميش خالص. تعالى يا محمود تعالى الحق. ايه في ايه؟ تعالى شوف الكارثه اللي انت جبتها في وسطينا. كارثه؟ في ايه يا يوسف؟ قولي له يا ست هاني اتكلمي. قولي يا راجيه. اهدي اهدي، الهي يخليكي. اسمع إيه؟ انا دخلت فجاه لقيت الهانم ديت مسبله عينيها للبيه اللي واقع في جراها زمان، وبيقولها بحبك، عيش العمر كله بخدمتك. بيقولها انا لما اشوفك كل كياني بيهتز يا هانم، يعني بتخلي كل كيانه بيهتز. ايه اللي بتقولي ده؟ هو ده اللي حصل، انا سمعت وشفت كل حاجه. حصل ولا حصلش انتهي كلامي. يا جماعه حرام عليكم، في غلط في الموضوع. ايه هو الغلط يا ست هانم؟ اتكلمي. غلط ايه؟ موضوع ايه اتكلموا فيه؟ ايه يعني عملت؟ اسمع بس يا محمود، اهدى الهي خليك. هو بقاله مده دلوقتي. انا هقول لكم على كل حاجه. هتقول ايه يا مجرم؟ هتقول ايه؟ الهي جزيك. بصراحه انا بحبها من زمان وهي بتحبني. انما يا لهوي يا اخي يا اخي خليه يكمل. قول، ولما انت بتحبها ساعه انا كنت جايب تخطبني ليه؟ عامل لي سلم. شايف يا محمود؟ شايف انت جبت لنا ايه؟ شايف البلاوي؟ نعمت ايه؟ قولي لي ايه اللي حصل يا نعمت؟ انت لسه عايز تسمع منها؟ اتكلم. انا اعرفه من زمان صحيح، هو من بلدنا. انما هيك بتحبني يا شيخ؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. ده بيطاردني طول الوقت وانا واقفه قصاده يا محمود. صدقني. ومحمود كان يعرف انك تعرفيه؟ يعرف انه من بلدكم، ان في بينك وبينه خصه حب؟ لما انت شريفه قوي وبريئه قوي ومظلومه كده، ليه ما قلتيش لجوزك يا ست هانم؟ اتكلمي يا اختي. دي حكايه، دي حكايه وفاتت وماتت. هقول ايه بس؟ ساكت ليه يا محمود؟ ساكت ليه؟ مستني لما تمرمط اسمك وتدوس على كرامتك؟ مستني عشان تدوس على بس كرامتك؟ بس يا راجل صعبان عليك اكتشافك العظيم اللي خانك. اما اللي كنت متوقع ايه من خدامه زيها؟ خدامه تلمها من الشوارع. كنت متوقع ايه؟ انها تسونك وتحفظ كرامتك؟ بس انا مش هسكت، هتكلم وهفضل اتكلم وهتكلم وهتكلم. يا راجل عيب، يا راجل عيب. هو انت خليتي فيها عيب؟ انت لسه ليكي عين تتكلمي؟ ما تصوريش المسألة بالصورة دي. يا سلام. وانت يا جيران انت انا مش غلطان في اللي حصل. طبعا مدام واحدة عندها استعداد، انت مالك انت؟ المفروض ان محمود اخلص اخلص ولا هقتلك. لا لا يا محمود ما تضيعش نفسك علشانها، ما تضيعش نفسك يا محمود ارجوك صدقني انا مش ممكن اخونك ابدا. ايوه يا اختي رجعت مسكني تاني، رجعت مسكني. انا ما بتمسكنش يا راجل، ما تخليش الحقد يحوش عنك الحقيقه، ده انسان معدوم الضمير يا جماعه، انتوا مش عارفين. انا عايزه اعرف انت عايزه ايه دلوقتي؟ ها ما انت شايفه الحاله اللي فيها محمود، انت ايه عايزه تموتي؟ انا اللي حموته، ده انا بقولك قدامها، بقولك قدامها انت اللي غلطان. كان لازم تعرف من الاول ان في حاجه اسمها اصول، في حاجه اسمها عيله، في حاجه اسمها حسب ونسب، غير كده اهوت يبقى كل اللي بتبنيه من غير اساس، انت فاهم ولا لا؟ محمود، محمود يا حبيبي مالك يا اخويا؟ محمود مالك؟ اتكلم يا محمود. في ايه؟ في ايه يا محمود؟ اوعي اوعي بعد ايدك عنه، شيلي ايدك ما تلبسوش، امشي اطلعي بره، اطلعي بره. لا هطلع بره، مش عايش في البيت ده تاني، بس ارحميني، ارحمي اخوكي محمود، عايزه افهمه بالظبط. ادوني فرصه يا ناس، حرام عليكم محمود. البني ادم ده طول عمره اذيني في حياتي، البني ادم ده زي ما يكون الشيطان بعته عشان ينتقم مني، عشان ينتقم مني من عامله ما عملتهاش، من عامله ما عملتهاش. محمود يا محمود، محمود الهي خليك تفهمني محمود. سيبيني سيبيني سيبيني سيبيني. يلا يلا اطلعي بره، انت عايزه تموتيني اخويا بره، وانت كمان اطلع بره، اتلموا على بعض واطلعوا بره بره. ايه وزعته؟ اه وزعته. ده لزقه، اعوذ بالله. إيه إيه انت مش ناوي تديله فلوسه؟ ايوه ان شاء الله. في المشمش مش كده؟ جرعيه يا سعيد افندي، انت بتشتغل في مكتب محترم. لا لا ما انا عارف. اتفضل شوف شغلك يلا. حاضر حاضر يا بيه. محمود انا في حاجه يا راجل؟ لا ابدا. افتح لك الشباك؟ اعملي اي حاجه اللي يعجبك. اللي يعجبك انت. قلت لك اي حاجه يا راجل. حاضر. ايه رايك يا محمود لو نسافر اوروبا نقعد اسبوعين ولا حاجه؟ مش عايز. ليه بس؟ عشان تغير الجو وان شاء الله هترجع كويس قوي. قلت لك مش عايز. وبعدين تعالي هنا، انتوا ليه بتعاملوني على اني عيان؟ سيبوني في حالي يا محمود، سيبوني في حالي. حاضر حاضر. وبعدين يا دكتور متهيألي نسفروا برا. انسه راجيه انا عايز اقول لك على حاجه. خير؟ اخوكي ما عندوش اي مرض عضوي. امال عنده ايه؟ اخوكي عنده اكتئاب. اكتئاب؟ طيب يغير جو؟ إيه؟ زي بعضه. وتفتكر في نتيجة؟ يا أنسة راجية مش عارف، الأهم من كل الدواء وتغيير الهوى إن هو نفسه يكون عايز يخف. هو في حد مش عايز يخف؟ فيه يا أنسة، عن إذنك بقى أما أروح أشوفه. اتفضل. وبعدين يا بنتي؟ مش عارفة مش عارفة يا عمتي. أنا خايف عليه قوي، أنا خايف لا سمح الله يجرى له حاجة. ما فيش حل، مش هنعرف نلاقي حل. سعادة البي موجود؟ موجود، بس الحقيقة هو فين؟ هنا بس. مساء الخير يا سعادة البي. عبد المجيد. مساء الخير عبد المجيد، اتفضل. اتفضل يا بي. ايه ده؟ دي المفاتيح وبقية الفلوس. مش فاهم بصراحة بي، أنا مش هشتغل معاك. إيه؟ صحيح أنا الحالة كانت اتصلحت معايا قوي، وصحيح أنا ما انكرش فضلك عليا أبدا، وصحيح إن ولادي في عرض مليم، إنما برضو مش عايز أشتغل. السلام عليكم. تعالى يا عم مجيد. إيه؟ في إيه يا بي؟ ليه بتعمل كده؟ اللي حصل حاجة وعلاقتك بيه حاجة تانية. خليك أنت في شغلك. إزاي يا بي؟ بقى تبقى أنت واقع مع نعمت وتبقى مطرودة من هنا وانا يبقى لي عيش هنا؟ لا لا يا بيه، ما تجيش، لا انا ولا اولادي نقبل لقمه زي دي، ثم انا بصراحه يمكن ادخل السجن. تدخل السجن؟ واجب علي انبهك عشان تدور على واحد تاني. ايه اللي بتقوله ده؟ هذبحه، مش هسيبه، هشرب من دمه، هخلي اللي ما يشتري يتفرج. هو مين ده؟ الكلب الجبان اللي اسمه يوسف. انت اتجننت يا عبد المجيد؟ عايز تضيع نفسك؟ ما هو لازم اخلص الدنيا من شرور البني ادم ده. انت معذور واخت حضرتك معذوره، لان البني ادم ده لا يمكن يكون له شبه في الدنيا ابدا، بني ادم اوحش منه مفيش. ده زمان يا بيه عمل فيا حته بومبه في منتهى الغرابه، طلع عليا انا ونعمت كلام في منتهى الحقارة. ولما زنقته قال لي انا هعمل ايه، انا كنت بحسبها هتفتن عليا. باختصار يا بيه، انسان متعود على الندالة وشرف امي، وشرف امي اللي بقى لي 20 سنة محلفت بيه لا انا دبحه. انت متأكد يا عبد المجيد؟ زي ما انا متأكد انك محمود بيه. شيطان خرب بيوت، لازم اخلص الدنيا منه. هنزلك يا بيه، انا عبد المجيد يا بيه مش فاضي، مستعجل، لازم الاقيه من تحت تعطي الارض، لازم اقتله. ايه ده، انت اللي اسمك عبد المجيد؟ نعم. عبد قال لي انك دخلت على البيت يعني عايز حاجه؟ ما تسيبونا في حالنا بقى. يعني خطفت من حضرتك حاجه استهانم؟ ايه يا راجل، في ايه؟ لا ابدا يا محمود، بس علشان ما حدش يضايقك. معلش ما حصلش حاجه. عن اذنك يا بيه، سلام عليكم. سلام. تعالى يا عم مجيد. عم مجيد خلاص بقى يا محمود، سيبه يمشي، بلاش دوشه، انت ناقص حد من رجلك. بس يا راجل. حاضر. هو كان بيقول لك ايه؟ ها، كان عايز منك ايه؟ ما كانش عايز محمود حاجة. اي كلام يقوله لك ما تصدقوش. ارجوك سيبيني لوحدي. حاضر. محمود انا عايز اقول لك حاجه من زمان، بس اصل حاجه ايه؟ معلش بعدين هقول لك. بعدين نعمه بريئه، عبد المجيد متاكد من براءتها، مضحي بنفسه وبمستقبل اولاده عشان ينتقم لنعمه، لكن انا هسيبه لما يقتله؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. محمود راح فين؟ محمود ده مكتب اللي اسمه يوسف؟ نعم، مكتب الاستاذ يوسف. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ هو فين؟ مين اللي عايزه يا فندم؟ طب اوعى اوعى. نعم. اوعى كده من وشي. رايح فين يا استاذ؟ الله الله الله، ده ولا فريد شوقي في زمانه. عبد المجيد قوم يالا من على المكتب ده. ايه يا عبد المجيد؟ ايه قوم يالا؟ ده دخلت هنا ازاي؟ سعيد، ما يا سعيد، ما حدش هيسمع وما حدش هيشوف، هقتلك هنا. ايه يا عبد المجيد، انت ناوي على الشر ولا ايه؟ لا ناوي على الخير، لان لما اذبحك هيبقى خير للدنيا كلها. تذبحني؟ اعلى يا عبد المجيد اعلى. لو كنت عاقل كنت ذبحتك من زمان، انما انا كنت جبان. عبد المجيد انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه؟ طب تعالى تعالى. سيبني يا عبد المجيد. يا استاذ رايح فين يا استاذ؟ داخل اللي اسمه يوسف. ده ايه الحكايه النهارده؟ تعالى سيبني يا عم مجيد. رانتي سيبه يا عم مجيد. لا يمكن اسيبه، لا يمكن اسيبه. سيبه يا عم. ليه عملت كده يا ناس؟ ابدا والله. دي كانت تاني مره اكلمها وهدتني على دماغي. انت اللي فاهميني غلط. ايه سيبه يا عم مجيد. لازم يموت، لازم يموت. ما تضيعش نفسك عشان كلب زي ده يا عم مجيد. اديني خدت على دماغي. سيبه يا عم. كفايه بقى، هزيتني وبهدلتني وطردتني، عايزين من ايه؟ سيبه يا عم. سيبوني. تعال ابص ايديكم. سيبوني. لازم يموت، لازم يموت. بس ايه، حاسب رقبتي. طب انا هتكلم. سيبه يا عم مجيد. راجيه. محمود انت كنت فين؟ مش الدكتور قالك ما تخرجش خالص؟ راجيه. نعم. انت لما دخلتي على نعمت في الاوضه مع يوسف، ايه اللي حصل بالظبط افندم؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ما هو ما انت عرفت حاجه؟ عرفت كل حاجه. ما انت شفت بنفسك وسمعت كل حاجه يا محمود. قولي لي ايه اللي حصل بالظبط. محمود احكي لي يا راجل وانا بجرش حصل ايه. احكي لي. قولي. هقول لك محمود، انا كنت عايزه اقول لك من زمان بس ما كنتش قادره. دلوقتي انا حاسه ان ضميري بيعذبني. انا مش عارفه اقول لك ايه. انا فعلا كنت بكره نعمت قوي، لان انا كنت شايفاك حاجه كبيره وعظيمه. استغربت انت ازاي تتجوز واحده زي دي. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا لما بلغتك وقلت لك على اللي قاله يوسف، ما قلتلكش هي قالت له ايه او عملت ايه. محمود انا كنت واقفه على الباب من اول يوسف ما وصل. يوسف. هل. ايه اللي جابك في اوضتي؟ عايز ايه؟ عايزك يا نعمت. قعدك الشيطان عايز مني ايه؟ انت مش عايزه تريحيني ليه يا نعمت؟ اريحك فيه بس، عايز مني ايه؟ انا يا نعمت مستعد اعمل المستحيل عشانك. انا مستعد. ويعني لما هتعمل المستحيل هيحصل ايه في الدنيا؟ حل عني. انا عملت كل ده عشانك يا نعمت. انت ايه، عايز تموتني؟ عايز تنقذني؟ انا عايز اعيش معاك، عايز احبك وتحبيني زي الاول. حبك شيطان يا شيخ روح يا مجنون. انا متجوزه حرام عليك. لكن انا بحبك وانت بتحبيني. مين قال الكلام الفارغ ده؟ انت اللي قلتيه زمان. ده فرجوزي برعبه 50 واحد زيك. الله يسامحك. عشان الغلطة اللي غلطتها في حقك. اسمع بقى، امشي اطلع برا، ولو جيت هنا تاني من غير ما تكون راجية هنا او محمود انا هفضحك، هقولهم على كل اللي بتعمله، هروح فيك في 60 داهية. انت فاهم ولا لا؟ ما تفتكرش اني هخاف منك، انا هقد الدنيا فوق دماغك ويحصل اللي يحصل، فاهم ولا لا؟ اسمعيني لاخر مرة يا نعمة، مش هنسمع ولا كلمة. امشي بقى، انا بحبك حب مجنون فعلا. يا ايه حبك؟ انا خطبت راجية مجرد حركة عشان اقرب منك. يا اخي روح عني، حل عني حياتي. بحبك يا نعمة، هعيش العمر كله في خدمتك. انا كل ما اشوفك كأنه كل بيتهز يا نعمة. راجية نعمت، عارفة مين اللي جاي يا نعمت؟ يعني هيكون مين؟ محمود باه يا نعمت، محمود باه. بتقولي ايه يا جمالات؟ نعمت. محمود. ازيك يا نعمت؟ ازيك انت؟ كده برضو يا محمود؟ وحشتيني. انت كمان يا محمود. الحب اقوى من الزمن، بل ومن كل سلبيات المجتمع. افواه وارانب، قصة وسيناريو وحوار سمير عبد العظيم. العمالقة فاتن حمامة، وردة، محمود ياسين، فريد شوقي، زبيدة ثروت، مجدة الخطيب، محمود المليجي، أبو بكر عزت، إحسان الألعاوي، سعيد صالح، حسن مصطفى، سعد أردش. صلاح نظمي، فاروق نجيب، رجاء حسين، نادية رفيق، محمد أباظة، حسين الشربيني، عبد الفتاح غبن، سهير رضا، جميل عز الدين، حسن فرحات، عبد العزيز خرشد، هاني عبد العظيم، أحمد بدير، محمد الملواني، ألفة عزمي، سعد الدين المصري، جمال عبد الحميد، صلاح عفيفي، سمير ياقوت، معتز الشرقاوي، اعتدال شاهين، حسني كلود، اعتدال المصري، فايزة أبو حطب، صبري عبد المنعم، عثمان عبد المعطي، شعبان حسين، محمد زكي المتدرك، يعقوب عزيز، فتحي إبراهيم، متولي علواني، صفي نازل جندي، أمين عنتر، سامي العدل، محمد محمود جبريل. الأطفال: أمل محمد رضا، هشام العشري، عبد اللطيف عبد الحميد، أحمد سلامة، محسن محي الدين، سامح محمد سعيد، أنا سيد إبراهيم، هالة أنور علي، دعاء سيد إبراهيم، سناء أحمد مصطفى، زينب أحمد مصطفى، أحمد عايش، عماد طه صقر. كلمات الأغاني: عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي. مهندس الصوت والمونتاج: محمد أبو طالب. إلى اللقاء مع المخرج سمير عبد العظيم. هات اللي عندك يا وحشني عندك يا زلم، هات اللي عندك يا زلم وزيد في عندك يا زلم، لولا الامل يا زلم ما كان حيه انسان، لولا الامل يا زلم ما كان حيه انسان.